بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس 11 من اجتماعنا على مدارسة سورة الإسراء المباركة. كنا وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. كنت ذكرت لكم قول الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله، ولكن أعدت النظر فيه مرة أخرى فوجدت أني لم أفهمه على الوجه الذي أراده، فسأقرأ عليكم إن شاء الله مرة أخرى وأذكر لكم ما أراده من هذا التفسير. إحنا في صفحة في الطبعة صفحة 523، أقصد في تفسير ابن عاشور، الطاهر بن عاشور. ابن عاشور قال: لم أرى لهذه الآية، أذكر لكم يعني الخلاصة وبعدين يعني أذكر لكم القول، يعني نقرأه إن شاء الله بس أذكر لكم الخلاصة. هو في المرة الأولى أنا فهمت منه لما قرأها محمد نور، فهمت من خلال الكلام من عن طريق السمع، ما كنتش دققت فيها، إن هو يريد إن كما أننا نبطل عبادة الأصنام فكذلك نبطل تقربكم إلى غير الله حتى لو كانوا أنبياء. فلما عدت النظر فيها وجدت أنه لا يريد ذلك، وإنما يريد أن يقول أن ذكر الأنبياء لما تقدم: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فربنا ذكر أن أولئك الأنبياء يدعون ربهم الذي يستجيب لهم، أما أنتم فتدعون الأصنام التي لم تستجب لكم. واستدل على ذلك بآية تشهد لهذا المعنى الذي فهمه هو، بقول الله تبارك وتعالى، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعابد الأصنام: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فيبقى معنى الكلام ليس في، يعني في رأي الطاهر بن عاشور ليس له علاقة بما فهمته أنا أولا من إن هم يتقربون إلى الأنبياء والملائكة، وربنا يبطل هذا الوجه أيضا. لا، هو يريد أن يقول إن الأنبياء يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين إذا دعوا ربهم استجاب لهم، لأن ربهم يملك الضر والنفع. أما أنتم ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. فهمتوا كده؟ أقرأ لكم بقى الكلام. قال رحمه الله بسم الله: والذي أرى في تفسيرها أن جملة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى قوله تحويلا معترضة بين جملة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وجملة أولئك الذين يدعون، وذلك أنه لما جرى ذكر الأفضلين من الأنبياء في أثناء آية الرد على المشركين مقالتهم في اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة واصطفاء أتباعه لولايته ودينه، وهي آية وربك أعلم بمن في السماوات والأرض إلى آخرها، جاءت المناسبة لرد مقالة أخرى من مقالاتهم الباطلة، وهي اعتذارهم عن عبادة الأصنام بأنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، فجعلوهم عبادا مقربين ووسائل لهم إلى الله. فلما جرى ذكر المقربين حقا اللي هم الأنبياء، يعني انتهزت مناسبة ذكرهم لتكون مخلصا إلى إبطال ما ادعوه من وسيلة أصنامهم على عادة إرشاد القرآن في اغتنام مناسبات الموعظة، وذلك من أسلوب الخطباء. فهذه الآية متصلة المعنى بآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فبعد أن أبطل أن يكون مع الله آلهة ببرهان العقل، عاد إلى إبطال آلهتهم المزعومة ببرهان الحس، وهو مشاهدة أنها لا تغني عنهم كشف الضر. فأصل ارتباط الكلام هكذا، يعني هو بيرى أن ده سبك الكلام كالتالي: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أولئك، يعني أولئك الأنبياء الذين فضلناهم، أولئك الذين يدعون يبتغون الآية، فبمناسبة الثناء عليهم بابتهالهم إلى ربهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين، يعني هم يدعون ربهم الذي يملك الضر والنفع فيستجيب لهم، بخلافكم أنتم بتدعوا الأصنام التي لا تملك ضرا ونفعا فبالتالي لن تستجيب لكم. فهمتوا مقصده؟ طيب. وقدم لا قلف بمناسبة الثناء عليهم بابتهالهم إلى ربهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين آلهتهم، وقدم ذلك على الكلام الذي أثار المناسبة اهتماما بإبطال فعلهم ليكون إبطاله كالغرض المقصود، ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض. ولعل هذه الآية ذكرها ثم قال والملك كذا كذا، ثم قال والمقصود من ذلك بيان البون، هو ده الخلاصة بقى في الصفر ده، والمقصود من ذلك بيان البون بين دعاء الحق ودعاء الباطل. فهمت كده؟ ان انتم لو دعيتم ان شاء الله تدعوا دول 100,000 سنة وما دعاء الكافرين الا في ضلال، انما هؤلاء يدعون الله لانه يملك الضر والنفع، فهؤلاء هم الذين يستجاب لهم وليس انتم. قال ومن نظائر هذا المعنى في القرآن قول الله تعالى إن ولي الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول الله هو المتوليني، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ثم قال فكلمة أولئك الذين يدعون إلى، يعني الضمير هنا يعود على النبيين، تمام كده؟ طبعا ده مخالف تماما لتفسير الطبري، بيقول أولئك الذين يدعون يعني أنتم تتقربون إلى الأنبياء والملائكة وهم أنفسهم يدعون الله، فده وجه تاني خالص، فهم كده؟ يبقى أولئك الذين يدعون في قول الطاهر بن عاشور إن الأنبياء هم اللي بيدعوا ربهم تبارك وتعالى، في القول الآخر الذين عبدوا بغير رضاهم هم الذين يدعون ربهم، فهم كده؟ قال والمعنى أولئك الذين إن دعوا يستجب لهم ويكشف عنهم الضر، وليسوا كالذين تدعونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بأنفسهم ولا بشفاعتهم عند الله كما رأيتم من أنهم لم يغنوا عنكم من الضر كشفا ولا صرفا. قوله يبتغون ويدعون، أو قال والوسيلة المرتبة، بس خلاص يعني ده يعتبر الإيه، دي الفكرة اللي أنا حبيت أبرزها لكم، لأن إحنا في المرة الأولى أنا فهمت منه أنه عايز يقول كما أننا أبطلنا عبادتكم للأصنام فكذلك نبطل تقربكم إلى الصالحين أو الأنبياء، فكما أن هذا باطل فهذا باطل. لا، هو طلع يريد حاجة من وجه آخر، وهو أن أولئك الأنبياء هم الذين دعوا ربهم فهو يستجيب لهم، أما أنتم فمهما دعوتم الأصنام، كما قال الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب بسم الله، نرجع لتفسير الطبري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. آمين. آخر قوله ويعني بقوله مسطورة مكتوبا مبينا، ومنه قول العجاج واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الكتب الأولى الذي كان سطر أمرك هذا فاحتفظ فيه النثر، فيه النثر. القول في تأويل قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يقول تعالى ذكره وما منعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نرسل بالآيات التي سألها قومك إلا أن من كان قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مثل سؤالهم، فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم. ومن عنا أن نرسل بالآيات عن الآيات المقترحة التي يقترحها الكفار، مش الآيات من أصلها، وإلا فربنا أرسل رسله بالآيات والبينات. فلم يصدقوا مع مجيء الآيات فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات، لأن لو أرسلنا بها إليها فكذبوا بها سلكنا بهم في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلها، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا، فقيل له إن شئت أن تستأني بهم لعلنا نجتني منهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، قال لا بل تستأني بهم. فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. هكذا وما منعنا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة. وبإسناده عن الحسن في قول الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، قال رحمة لكم أيتها الأمة إنا لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بها أصابكم ما أصاب من قبلكم. وبإسناده عن سعيد بن جبير قال: قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء، فمنهم من سخرت لهم الريح، ومنهم من كان يحيي الموتى، فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا. فأوحى الله إليه: إني قد سمعت الذي قالوا، فإن شئت أن نفعل الذي قالوا، فإن لم يؤمنوا نزل العذاب، فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة، وإن شئت أن تستأني قومك استأنيت بهم. قال: يا رب أستأني. وبسنادي عن قتادة قوله: وما منعنا، قال أهل مكة لنبي الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ما تقول حقا ويسرك أن نؤمن فحول لنا الصفا ذهبا. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن شئت كان الذي سألك قومك، ولكنهم إن كانت ثم لم يؤمنوا لم يناظروا، وإن شئت استأنيت بقومك. قال: بل أستأني بقومي. فأنزل الله: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وأنزل الله عز وجل: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وبإسناده عن ابن جريج رضي الله عنه أنهم سألوا أن يحول الصفا ذهبا. نعم. قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات. قال ابن جريج: لم يأتي قرية بآية فيكذبوا بها إلا عذبوا، فلو جعلت لهم الصفا. وطبعا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا عليهم وكان يرجو أن يؤمنوا، فربنا بين لهم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون أتى في قلبه لو أن الله بين لهم هذه الآيات ليؤمنوا، فربنا بين له يعني أن الآيات تأتيهم ولا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، بس لو جاءتهم الآية التي اقترحوها ولا يؤمنون في الوقت ده إلا يحصل هيترتب عليه بقى العقاب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلو جعلت لهم الصفا ذهبا ثم لم يؤمنوا عذبوا. وأن الأولى التي مع منعنا في موضع نصب بوقوع منعنا عليها، وأن الثانية رفع، لأن معنى الكلام وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين من الأمم، فالفعل لأن الثانية. القول في تأويل قوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول تعالى ذكره: وقد سأل الآيات يا محمد من قبل قومك ثمود فآتيناها ما سألت. وجعلنا تلك الآية ناقة مبصرة، جعل الإبصار للناقة. يعني في معنى أنا عايزك تفهم الفكرة، يعني وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني ما معناها؟ يعني لو كانت هذه الآيات موجبة للإيمان كان آمن بها الأولون، فده يبين إيه؟ يبين أن الآية يمكن أن تكون حجة بينة واضحة، ومع ذلك يكفر بها من يكفر. فهم كده؟ فآتيناها ما سألت، وجعلنا تلك الآية ناقة مبصرة، جعل الإبصار للناقة كما تقول للشجة موضحة، وهذا حجة مبينة. وإنما عنا بمبصرة اللي هي الشجة اللي بتظهر العظم، واحد يعني إيه شجة والعظم ده موضحة يعني أظهرت، وهذه حجة مبينة. وإنما عنا بالمبصرة المضيئة البينة التي من يراها كانوا أهل بصر بها، كما قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. أنها لله حجة كما قيل: والنهار مبصرا. وبإسناد عن قتاد طبعا هو خص ثمود بالذكر، لأن آية ثمود كانت معروفة ومعلومة، اللي هي آية قوم صالح اللي هي الناقة، كانت معلومة ومعلوم ما ترتب عليها من كفرهم ومن إهلاكهم، فلذلك ذكروا بها. نوعية الآيات اللي استوجبت بعدها ثمود مبصرة تكون آيات هم اللي بيكونوا مطلوبين، تكون آيات يعني لا طبعا نعم احسنت، انزل علينا مائدة من السماء. ايوه احسنت، يعني اذا هم اقترحوها وعلقوا عليها الايمان يعاقبوا ان كفروا بها ويعجل عليهم العذاب. ولن انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ايه ده يدخل في المعنى ان هو اللي تمنى الامر. لا اعلم. وبإسنادي عن قتادة: وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي بينة. وبإسناده عن مجاهد في قول الله عز وجل ذكره: الناقة مبصرة، قال: آية. وبإسناده عن جريج عن مجاهد مثله. وقوله: فظلموا بها، يقول عز وجل: فكان بها ظلمهم، وذلك أنهم قتلوها وعقروها. لا، هي ظلموا بها ليس المراد بها الآية، ليس المراد بها أقصد الناقة، لا، مقصود بها الآية. ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يتكلم عن الظلم بآيات الله، يعني ألا يضعها موضعها وألا يعطيها حقها، يدخل فيها إن هو إن هي تأتيه ويكفر بها أو يكذب أو يستهزئ أو يضحك، كل ده اسمه ظلم. فالظلم الظلم للآية. طب ما ظلمهم هم بآياتهم إنهم عقروها؟ فليس المقصود هنا من لفظ الظلم هو أنهم عقروها، لا، الظلم أنهم لم يعطوها حقها، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا فظلموا بها. في سورة الأعراف تكررت أكثر من مرة ما كانوا بآياتنا يظلمون. يظلمون معناها كده أنهم لا يعطوها حقها. فكان ظلمهم بعقرها وقتها. وقد قيل معنى ذلك فكفروا بها، ولا وجه لذلك إلا أن يكون قائله أراد فكفروا بالله بقتلها فيكون ذلك وجها. وأما قوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فإنه يقول وما نرسل بالعبر والذكر إلا تخويفا للعباد. وبإسناده عن قتادة قوله وما نرسل بالآيات وإن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون، نعم، أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة ردفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وبإسناد عن الحسن وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال الموت الذريع. القول في تأويل قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذا حظ من الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالته وإعلام منه له. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني إنما تأتي الآيات لإيه؟ لاستئصالهم وإهلاكهم. فمكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لم يعجل لهم ذلك رجاء أن يسلم منهم من إيه؟ من يسلم يعني. وإعلام منه له أنه قد تقدم منه إليه القول بأنه سيمنعه كل من بغاه سوءا وهلاكا. يقول جل ثناؤه واذكر يا محمد إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته ونحن مانعوك منهم فلا تتهيب منهم أحدا وامضي لما أمرناك به من تبليغ رسالتنا. دي طمأنة للنبي عليه الصلاة والسلام زي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ده المعنى يعني إنني معكما أسمع. لما هم قالوا إيه؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، صح؟ يبقى خوفهم مبرر ولا لا؟ مبرر. فربنا قال إنني معكما أسمع وأرى. نفس الكلام هنا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ذكر من قال ذلك والله يعصمك من الناس، نفس الشيء. وبإسنادي عن أبي رجاء قال سمعت الحسن يقول أحاط بالناس عصمك من الناس. وبإسناده عن الحسن وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قال يقول أحط لك بالعرب ألا يقتلوك فعرف أنه لا يقتل. وبإسناده عن مجاهد أحاط بالناس قال فهم في قبضته وذكر عن مجاهد مثله نعم منعك من الناس. وبإسناده عن قتادة وإذ قلنا لك أي منعك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك. فقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم هو رؤيا عين وهي ما رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وليست في رؤيا منام. وبإسناده عن ابن عباس سئل عن قوله جل في علاه في الرؤيا شباب إن هي هل هو رأى أنه سيدخل مكة مثلا سنة الحديبية أو رؤية مصارع صناديد قريش في بدر. فضل عن قوله وما جعلنا الرؤيا قال هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وبإسناده عن ابن عباس أو الرؤيا اللي هي لنريك من آياتنا وأنك ستخبرهم وستكون فتنة لهم هذه الرؤيا. وبإسناده عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال كان ذلك ليلة أسري به إلى بيت المقدس فرأى ما رأى فكذبه المشركون حين أخبرهم. وبإسناده عن الحسن في قوله وما جعلنا الرؤيا قال أسري به عشاء إلى بيت المقدس فصلى فيه وأراه الله ما أراه من الآيات، ثم أصبح بمكة فأخبرهم أنه أسرى به إلى بيت المقدس، فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما شأنك؟ أمسيت فيه ثم أصبحت فينا تخبرنا أنك أتيت بيت المقدس؟ فعجبوا من ذلك. يعني أنت ما تذكرش كلمة صلى الله عليه وسلم، هم أصلا لم يقولوا ذلك، ده قول الكفار. تمام شكرا. تخبرنا أنك أتيت بيت المقدس، فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام. وبإسناده عن الحسن في قوله: وما جعلنا الرؤيا، قال يعني هي قال كانت فتنة كذلك لضعفاء الإيمان والمذبذبين. قال كفار أهل مكة: أليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يزعم أنه سار مسيرة شهرين في ليلة؟ وبإسناده عن الشيء. نعم نفس الشيء. لماذا؟ ليلة أسري به فكانت تلك فتنة من الكفار. نعم هذا. وبإسنادي عن قتادة: وما جعلنا الرؤيا، يقول: أراه الله من الآيات والعبر في مسيره إلى بيت المقدس. ذكر لنا أن ناسا ارتدوا بعد إسلامهم حين حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيره، أنكروا ذلك وكذبوا به وعجبوا منه وقالوا: تحدثنا أنك سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة. نعم هذا نص الفرش. الآية اللي قبلها عن موضوع الحفظ من الناس، موضوع تسميم النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي هو كان السحر نعم، هذا الاسم من القتل، الاسم من القتل فقط، الاسم من القتل فقط، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كسرت رباعيته عادي، يمكن أن يلحقه أذى منهم، لكنه عصمه من أن يقتلوه. طب أليس هذا السحر هو نفسه اللي كان سبب وفاته في آخر حياته ولا لا؟ بعض الناس بيقول كده أنه أثر ذلك، كان جاءت بعض الروايات في كده. وهي الآية تخالف؟ لا مش تخالف، بس هو لم يمت منها، يعني لم تكن هذه هي القاضية بموته. وبإسنادي عن ابن جريج: وما جعلنا الرؤيا، قال: أراه الله من الآيات في طريق بيت المقدس حين أسري به، نزلت فريضة الصلاة ليلة أسري به وأسري به قبل أن يهاجر بسنة ولتسع سنين من العشر التي مكث بمكة، ثم رجع من ليلته فقالت قريش: أتعشى فينا وأصبح فينا؟ ثم زعم أنه جاء الشام في ليلة ثم رجع. ويم الله، إن الحداءة لتجيئه شهرين، شهرا مقبلة وشهرا مدبرة. وبإسنادي عن ابن زيد في قوله: وما جعلنا الرؤيا، قال: هذا حين أسري به إلى بيت المقدس، افتتن فيها الناس فقالوا: يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة. وقال: لما أتاني جبريل عليه السلام بالبراق ليحملني عليها، صرت بأذنيها وانقبض بعضها إلى بعض، فنظر إليها جبريل يعني وقال. يكون هذه الرؤية هي سبب في فتنة الكفار وازدياد كفرهم، أو هي فتنة لبعض المذبذبين من المسلمين فكفروا بها، لم يتحملوها، لم يصدقوها، وكان ينبغي عليهم إذ صدقوا أنه رسول الله أن يصدقوا بباقي فروع الأخبار، كما قال أبو بكر: أنا أصدقه فيما هو أعلى من هذا، اللي هو الرسالة. أو يكون الرؤية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصارع صناديد قريش في بدر. إيه؟ ما أسمع أخذ شوية. لأنه لا يرتد سخطة لدينه، لا يرتد كارها لهذا الدين، يرتد لمطمع أو لم يتحمل، يعني لم يتحمل، مش إن هو كاره الدين، فاهم؟ لأن دلوقتي مثلا زي كتير من اللي بينشروا الإلحاد يعملوا إيه؟ يقول لك: والله أنا كنت مسلم وكنت مش عارف إيه، وكنت بحافظ على الصلاة وكنت كذا وكذا، بس عرفت إن الدين فيه أخطاء. كل ده ليه؟ عشان يفتنوا الناس. إنما هو لا، في ناس ارتدت حبا للدنيا عادي، فاهم؟ شيخ، حاليا الرؤية الخيارات اللي فكرتها من هنا دخول مكة ومطار قريش وكذا، ولا هي الإسراء الإسراء؟ ما هو في قول كده إن هي الآيات التي أنت حدثتهم بها ومع ذلك كفروا بها. ازاي يعني الفتنة حاليا الرؤية تمام ومتى الإسراء؟ لا، وما جعلنا الرؤية التي أريناك، هي بنتكلم عن الرؤية هنا. ما هي هذه الرؤية؟ ده الخلاف. نتيجة هذه الرؤية إنها فتنة، اختبار، في ناس هتثبت بها إن هي إلا فتنتك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، تمام كده؟ في فتنة هتحصل، تمام؟ الفتنة في ناس هترفع بها لأنها تؤمن وتصدق، خلاص يبقى نجحت في الاختبار، مع انهم فتنوا ايضا، خلاص، وظن داود انما فتناه، الفتنه معناها الاختبار. وفي ناس لا هتفتن فعلا وتشك في دينها وتخرج من الدين، ده على قول بعضهم، فهمت؟ فالمهم ان في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام شافها، والرؤية دي فتنة. فتنة معناها اما ان هو رأى ان هي كانت فتنة للكفار باعتبار ان هما سيزدادون كفرا بها، تمام، وتكون العاقبة انهم الله سيهلكهم في بدر مثلا، او يحق عليهم القول مثلا، او تكون الفتنة لان لما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث اتباعه المؤمنين بها، ناس ستصدق مثل ابي بكر وناس ستكذب اللي هما المذبذبون. فهمت كده؟ ايه المشكلة اللي عندك بقى؟ انت الفلس اللي خدته من واحنا بنلعب كورة اثر على مخك ولا حاجة؟ كل الكورة دخلت من ودنك، دخلت على الشواهد اللي بيذكر هنا انه اغلبهم بيقول يذهب من بيت المقدس ويعود في ليله وكذا، اللي هي الحاجة الفكرة منها كيف يذهب. ايوه هل معناها مدى الذهاب ولا لا؟ لا لا لا، هو حدثهم بما رأى، فهم؟ انت عايز تقول ان الاقوال كلها بتذهب الى الاسراء مش الرؤية؟ ايوه، ما هو ده من ضمن الاقوال، ده من ضمن الاقوال اللي هي، ما هو بص، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، لنريه، فاصبح الاراءة دي هي خلاصة الاسراء، فيمكن ان يعبر عن الاسراء بهذه الرؤية. فهمت كده؟ فنظر إليها جبريل فقال: والذي بعثني بالحق من عنده ما ركبك أحد من ولد آدم خير منه. قال: فصرت بأذنيها وارفضت عرقا حتى سال ما تحتها، وكان منتهى خطوها عند منتهى طرفها، فلما أتاهم بذلك قالوا: ما كان محمد لينتهي حتى يأتي بكذبة تخرج من أقطارها. فأتوا أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: هذا صاحبك يقول كذا وكذا. فقال: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فقالوا: تصدقه إن قال ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة؟ فقال أبو بكر: إيه، نزع الله عقولكم، أصدقه بخبر السماء، والسماء أبعد من بيت المقدس، ولا أصدقه ببيت المقدس. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد جئنا بيت المقدس. إنا قد جئنا بيت المقدس فصفه لنا. فلما قالوا ذلك رفعه الله تبارك وتعالى ومثله بين عينيه، فجعل يقول: هو كذا وفيه كذا. فقال بعضهم: وأبيكم إن أخطأ منه حرفا قال. فقالوا: هذا رجل ساحر. وبإسناده عن عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وما جعلنا الرؤيا، يعني ليلة أسرى به إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، فكانت فتنة لهم. وبإسناده عن مجاهد الرؤيا التي أريناها قال: البقاعي القول يعني كأنه يبدو جديدا، هو نفس الفكرة ولكن عنده فيها يعني فكرة جميلة. قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، فبيقول إلا يعني ليتبين بذلك في عالم الشهادة المتقي المحسن والجاهل المسيء، كما هو عندنا في عالم الغيب، فنقيم بها عليهم الحجة، لا ليؤمن أحد ممن حقت عليهم الكلمة، ولا لنزداد نحن علما بسرائرهم. يعني يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى لما يعني جعل هذه الرؤية فتنة لهم، لأن الله كان يعلم أنهم لن يؤمنوا بها، وعايز يبين المعنى ده، فهم لن يؤمنوا بها ويحق عليهم القول، لأنهم أصلا حقت عليهم القول، فلا تنفعهم هذه الآية. ماشي، يلا أحسنت نبيل. نعم. فقال آخرون: هي رؤيا نوم، وهي رؤيا، وهي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة، ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن ابن عباس قوله: وما جعلنا الرؤيا، قال: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أنه دخل مكة هو وأصحابه، وهو يومئذ بالمدينة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة قبل الأجل، فرده المشركون فقالت صلح حديبية يعني. فقالت أناس: قد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان حدثنا أنه سيدخلها، فكانت رجعته فتنتهم. وقال آخرون ممن قال: هي رؤيا منام، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قوما يعلون منبره، ذكر من قال ذلك. وبإسناده قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القردة فساء ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال: وأنزل الله عز وجل في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنا به رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس وبيت المقدس ليلة أسر به، وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك، وإياه عنا الله عز وجل بها. فإذ كان ذلك كذلك فتأويل الكلام وما جعلنا رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت المقدس إلا فتنة للناس، يقول إلا بلاء للناس الذين ارتدوا عن الإسلام لما أخبروا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام، وللمشركين من أهل مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحويل القبلة زي ما نبي ذكر الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لا كبيرة إلا على الذين هدى الله، تماديا في غيهم وكفرا إلى كفرهم. وإسناد عن قتادة قوله إلا فتنة للناس. وأما قوله والشجرة الملعونة في القرآن فإن أهل التأويل اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي شجرة الزقوم، ذكر من قال ذلك. وإسنادي عن ابن عباس رضي الله عنه والشجرة الملعونة في القرآن قال شجرة الزقوم. وإسنادي عن ابن عباس قوله والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم، قال أبو جهل: أيخوفني ابن أبي كبشة بشجرة الزقوم كبشة بشجرة الزقوم، ثم دعا بتمر وزبد فجعل يقول زقمني، فأنزل الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وأنزل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وبإسناده يعني كل الآثار دي تبين لك لماذا ينبغي أن يعذب هؤلاء. وبإسناده عن مسروق والشجرة الملعونة في القرآن قال شجرة الزقوم، وذكر عن مسروق مثله. نعم هذا يذكر، يعني يريد أن يقول إن هي يعني شجرة في النار، فإزاي شجرة تنبت في النار من نارها تحرقها يعني فاهم. وبإسناده لما عليها 19 فهم قالوا طيب 19 ده احنا مثلا حوالي 50-60 واحد مش هنقدر على 19 اللي هي اللي هم وبإسنادي عن الحسن في قوله والشجرة الملعونة في القرآن فإن قريشا كانوا يأكلون التمر والزبد ويقولون تزقموا هذا الزقوم، قال أبو رجاء فحدثني عبد القدوس عن الحسن قال فوصفها الله لهم في الصافات. نعم هذا نذكر هذا. نعم. وبإسناده عن الحسن قال قال أبو جهل وكفار أهل مكة أليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يوعدكم بنار تحترق فيها الحجارة ويزعم أنه ينبت فيها شجرة. والشجرة الملعونة في القرآن قال يعني يريد أن يقول أن الحجارة أصلا هي بتحترق والشجرة بتنبت هي شجرة الزقوم. وذكر مثله نفس الشيء. نعم. الأقوال أكثر الأقوال عليه. نعم. بينسبوه ل يعني جد بعيد عشان يبين إنه ليس له نسب شريف يعني. وبإسنادي عن في حديث هرقل لما قال أبو سفيان أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني الآن خلاص ظهر أمر ابن أبي كبشة نسبه إلى جد بعيد يعني لينزل من نسبه. وبإسنادي عن قتادة قوله والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم خوف الله بها عباده فافتتنوا بذلك، حتى قال قائلهم أبو جهل بن هشام زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجرة، وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبدة فتزقموا، فأنزل الله تبارك وتعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين إني خلقتها من النار وعذبت بها من شئت من عبادي. خلاص نفس الشيء. أولى القول في قول آخر. نعم. وقال آخرون هي الكشوث. نعم. خلاص وذكره أولى القولين. وأولى القولين في ذلك بالصواب عندنا قول من قال عنا بها شجرة الزقوم لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، ونصبت الشجرة الملعونة عطفا بها على الرؤيا، فتأويل الكلام إذن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن. جعل كوني. إلا فتنة للناس، فكانت فتنتهم في الرؤيا ما ذكرت من ارتداد من ارتد وتمادي أهل الشرك في شركهم، حين أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراه الله في مسيره إلى بيت المقدس ليلة أسري به، وكانت فتنتهم في الشجرة الملعونة ما ذكرنا من قول أبي جهل والمشركين معه. يخبرنا محمد أن في النار شجرة نابتة والنار تأكل الشجر، فكيف تنبت فيها؟ يعني كأنه ده الخبر اللي يعني إذا كنت أنت تكذب رسالته فتفاصيل الرسالة أولى بأن تكذبها. لا يعني هو بيذكر ده يعني زي ما قلت لك، هو يذكر هذا ليصد الناس عنه ليشكك أتباعه، فهمت؟ لأنه هو كده كده كافر، فتفاصيل الأخبار يعني لا معنى لإنسان يكفر بالجنة أو أصلا بالبعث أن يكلمك هل هناك حور عين وهل هناك جنات تجري من تحت الأنهار، تتكلم في التفاصيل وانت اصلا بتنكر البعث اللي هو مقدمة هذا. يعني اذا كان مقدمة هذا انت تنكره فكيف نتكلم في التفاصيل؟ انا رحت اشتغل عند واحد تمام، يعني انا وهو ما اتفقناش على الشغل، فينفع اقوله بس هاخد يوم اجازة في الاسبوع؟ نفس الشيء بالضبط. لا مش لسه ما اشتغلش، هو مش هيشتغل اصلا. انت كنت هتشتغل ايه؟ بقول لك ما اشتغلش، حصلت مشكله بينهم وضربوا بعض عشان تستريح. وقوله ونخوفهم، يقول ونخوف هؤلاء المشركين بما نتوعدهم به من العقوبات والنكال، فما يزيدهم تخويف نعم تخويفناهم تخويفناهم ايوه تخويفناهم تخويفنا تخويفناهم الا طغيانا كبيرا. يقول كما قلت لكم ان الايه دي مع الايه ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا النفورة، لان الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم يرسل الرسل بامرين، بالايات والنذر، خلاص. فهم لما تصرف لهم الايات لا يؤمنون بها وتزيدهم نفورا وكبرا وكفرا وكفورا. طب ولما تأتيهم النذر دي يزيدهم طغيانا، يعني ربنا قالوا لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، ذاك ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إلا طغيانا كبيرا، يقول إلا تماديا وغيا كبيرا في كفرهم، وذلك أنهم لما خوفوا بالنار التي طعامهم فيها الزقوم دعوا بالتمر والزبد فقالوا تزقموا من هذا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن جريج والشجرة الملعونة قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين والشياطين ملعونون. قال والشجرة الملعونة في القرآن، وكما قلت لكم أن كل هذه الآيات هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، الجهة الأولى يعلم أنه لم يقصر في شيء وقد بلغ رسالات الله على أكمل وجه وأتم وجه تمام، والأمر الثاني أنه لا يحزن على هؤلاء، لا يستحقون، لأن الحزن ينبغي أن يكون في موضعه. ولذلك ربنا ذكر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالرسل، ماذا قالوا؟ مثلا شعيب عليه السلام قال فكيف آسى على قوم كافرين، كيف آسى على هؤلاء. ولذلك ذكر له حتى قصة نوح، أن نوح نفسه دعا عليهم، يعني كأنه اقترح في الدعاء لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، ليه؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك شوف خطاب نوح اختلف في سورة هود، اختلف ما بين ان هو كان يرد على كل هذه الشبهات، خلاص. فقال الله واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا وحينا. في اللحظه دي بقى لما هم بيسخروا منه خلاص اسخروا منكم كما تسخرون. لا دي قبلها، لا دي قبلها، دي معناها ان هو بيقول انا مستغني، انا لا يعني لا خلاص انتم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن المرحلة اللي بعدها هو تحقق أنهم لن يؤمنوا. قال والشجرة الملعونة في القرآن لما ذكرها زادهم افتتانا وطغيانا. قال الله تبارك وتعالى هذا يدل على أن السيئة تجلب سيئة، بمعنى أن الله يعلم أن هذا سيجلب لهم سيجعلهم يتمادون في الكفر أكثر، ومع ذلك جعله الله، فهم؟ قال الله تبارك وتعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. القول في تأويل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني قوم لوط ما لم يكونوا يفعلون هذه الفاحشة، لكن لما أرسل إليهم الملائكة هذا سيقتضي أنهم يريدون أن يفعلوا ذلك بالملائكة فيحق عليهم العذاب بقى في الوقت ده، فهمنا؟ وإذ قلنا لملائكة اسجدوا لآدم الآيات. ولذلك لما هم قالوا لإبراهيم، ما هو أنت عارف أن الملائكة قبل ما يروحوا اللوط للوط عليه السلام عدوا في الطريق على إبراهيم صح؟ نعم. جاءت في سورة العنكبوت وسورة المعروفة في سورة هود صح؟ قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. بماذا أجابهم؟ قال إن فيها لوطة، يعني تمهلوا، ممكن هو ما يزال فيهم لوط يرسلهم ينذر، يعني ينذرهم ويخوفهم، يعني اصبروا عليهم شوية، فهم كذا؟ بعض الناس بيفكر إن فيها لوطا يعني الملائكة هتنزل تهلك لوط، لا، إن فيها لوط، لأن الله لا يعذب قوما ونبيهم فيهم، إذا أراد أن يعذب قوما لابد أن يخرج منهم نبيهم، فهمنا كده؟ دي سنة الله سبحانه وتعالى. فربنا أرسل الملائكة عشان يقوم هذا السبب. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد تمادي هؤلاء المشركين في غيهم وارتدادهم عتوا على ربهم مخوفا إياهم. الآية اللي ربنا يعني قوى بها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، دي يعني كما قلت لك الأنبياء مع علمهم، بس الإنسان يحتاج أن يتذكر. ومن هذا الموضع يعني أتذكر لوط عليه السلام لما هم أرادوا أن يدخلوا المنزل والأضياف عنده وعمالين يجادلوا، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وما ظن أنه هو دلوقتي سيدخلون رغم عنه. فهم قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصلوا إليك، خلاص إحنا رسل رب، فضيتهم أنا برضو إيه لي مخوفا إياهم تحقيقهم قول عدوهم وعدو والدهم حين أمره ربه بالسجود بالسجود له فعصاه وأبى السجود له حسدا واستكبارا. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وكيف صدقوا ظنه فيهم وخالفوا أمر ربهم وطاعته. كيف إيه؟ وكيف صدقوا ظنه فيهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وخالفوا أمر ربهم وطاعته واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم. ويعني بقوله وإذ قلنا للملائكة واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فإنه استكبر وقال أأسجد لمن خلقت طينا، يقول لمن خلقته من طين، فلما حذفت من تعلق به قوله خلقت فنصب، يفتخر عليه الجاهل بأنه خلق من نار وخلق آدم من طين. وبإسناده عن ابن عباس قال بعث رب العزة تبارك وتعالى إبليس فأخذ من أديم الأرض من عذبها وملحها فخلق منه آدم، فكل شيء خلق من عذبها فهو صائر إلى السعادة وإن كان ابن يعني كافرين. هذا كله بيبين البيان إن هؤلاء كانوا يكفرون مكابرة وحسدا، فاستدعي هنا هذا الحسد، إن إبليس رأى أنه أولى بهذا الشرف، زي ما هم قالوا برضو نحن أولى بأن نكون نحن الرسل، فهمت كده؟ لأن هو ربنا ذكر قصة آدم وإبليس كثيرا، سورة البقرة وسورة الأعراف والحجر والصاد صح، بس هنا ذكر هذا المعنى أأسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت علي. يبقى إذن هو مبدأ أن هو يعادي آدم الحسد، وكذلك هؤلاء مبدأهم كذلك الحسد. فكل شيء خلق من عذبها فهو صائر إلى السعادة وإن كان ابن كافرين، وكل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى الشقاوة وإن كان ابن نبيين. ومن ثم قال إبليس أسجد لمن خلقت طينا، أي هذه الطينة أنا جئت بها. ومن ثم سمي آدم ومن ثم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. فقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يقول تعالى ذكره أرأيت هذا الذي كرمته علي. أرأيت لازم يكون لها جواب، أرأيت بيكون لها مقدمة وجواب، يعني إذا وجدت كلمة أرأيت لازم تنتظر أين جوابها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، تمام كذا؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فهم كذا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يبقى لازم يكون أرأيت هذا فيها جواب. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يبقى اللي يحصل لا أحتنكن ذريته. مشتقتك نعم، لا دي غيرها، لا أرأيتم دي إنما ألم ترى دي غيرها خالص. أنا بقول لك أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، كأني بديك مقدمة عشان أجيب لك بفكرك بحاجة، فاكر لما كنا في المكان الفلاني حصل كذا، فهمت كذا؟ يقول تعالى ذكره أرأيت هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له، ويعني بذلك آدم. لئن أخرتني أقسم عدو الله فقال لربه لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يقول لأستولين عليهم ولأستأصلنهم ولأستميلنهم. يقال منه احتنك فلان ما عند فلان من مال أو علم أو غير ذلك. ومنه قول الشاعر نشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهد بنا فأضعفت واحتنكت أموالنا وجلفت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. بعضهم قال احتنكنه يعني يعني يعني كأنه يسوقه من حنكه إلى المعصية يغدو. لذلك تصور هذا المشهد يقبح في قلب الإنسان المعصية، إن هو يطيع إبليس في هذا فيحق فيصدق عليه هذا القول. هل أحد سأل حاجة؟ لأن أرأيتك هنا من كلام الشيطان. أيوة طبعا، لا دي قاعدة في لسان العرب ملهاش علاقة بكلام الشيطان أو غيره. يعني هو لما ربنا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، هل هيختلف أن الكلام يقوله لوط أو يقوله الشيطان؟ لا. وبإسنادي عن مجاهد عارف فلان الفلاني هو ده اللي كذا، فهي دي كده مش هو ده بقى اللي انت فضلته عليا. طيب انا بقى لو اخرتني اشوف انا هعمل ايه في ذريتي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سبحان الله. وبإسنادي عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال لأحتوينهم. أيوة. وبإسناده عن ابن عن مجاهد مثله. وبإسناده عن ابن عباس قوله لأحتنكن يقول لأستولين. أيوة. وبإسناده عن ابن زيد نعم قال لأضلنهم. نعم. القول في تأويل قوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يقول تعالى ذكره قال الله لإبليس إذ قال له لئن أخرتني اذهب فقد أخرتك فمن تبعك منهم، يعني من ذرية آدم عليه السلام فأطاعك. يعني أنا عايزك تتصور كلمة لأحتنكن ذريته دي. لأحتنكن إن كلمة الوسوسة ما معناها؟ أنه يلقي له أن يفعل شرا، يلقي له أن يفعل شرا. لكن هنا قال لأحتنكن ليه؟ تعرف الحصان لما بيتحط فيه من هنا كده حاجة ويركب عليه، هل الحصان يقدر لما بيجي الحصان يزرجن بيعمل ايه؟ بيشده بيجيبه، فهو عايزه يقول انا هتحكم فيه وهمشيه في الطريق اللي انا عايزه. فهمنا كده؟ شفت المعنى الشديد ده؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى انا عايزك تركز معاه كده في سورة الناس تفهم كده السورة العظيمة دي. قل اعوذ برب الناس، استعاذ بانه الرب. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كل الاستعاذة دي في سورة موجزة من إيه؟ من شر الوسواس الخناس. طب ما هو شر الوسواس؟ شر الوسواس أن تطيعه، مش مجرد الوسواس. مجرد الوسواس ليست شرا، إنما شر الوسواس الخناس أن تستجيب له. فهمت كده؟ وإلا فكم وسوسة يثاب عليها الإنسان، لانه لو عصى هذه الوسوسه يثاب. يبقى اذن شر الوسواس الخناس، هل يمكن انسان يستعيذ من الله ان يوسوس له الشيطان؟ لا. هل ربنا قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من الوسواس الخناس؟ لا، من شر الوسواس الخناس. ليه؟ لان الوسوسه واقعه ما فيهاش كلام، وانما انت تريد الا تستجيب له. لذلك الشيطان يوم القيامه هيقول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لذلك ربنا بعد كده قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما عندوش سلطان. أمال إيه؟ أنت بقى اللي إيه؟ إلا من اتبعك أو غير ذلك. يبقى ده معنى مهم، إن الاحتناك هو وضع الراكب اللجام في حنك الفرس ليركبه ويسيره. فهم كده؟ فهو عايز يقول أنا هوصل للحالة دي، مش بس أنا هقترح. ولذلك موسى عليه السلام حتى قبل ما يوحي الله سبحانه وتعالى إليه، لما هو دفع الراجل دفع جامدة ما كانش يريد أنه يقتله، هو بيحجز، قال هذا من عمل الشيطان. بيقول لأن أنا ما أردتش، يعني عايز يقول أن الدفعة دي بالقوة دي أنا ما كنت عايز. وبعدين راح جه متمم إيه؟ إنه عدو مضل مبين. عدو مضل مبين، يعني لا يترك بابا من أبواب الشر يمكنه إلا وفعله، ولا ييأس مهما حاول معاك. يعني افرض هو فضل معاك 100 سنة ليغويك على امر، هل فكر ان هو يقول خلاص بقى كده يرمي يوم طبطك؟ لذلك لما هم بيقولوا الحسن البصري الشياطين بتنام، قال لهم لو نامت كنا استريحنا. لا، ده هي قاعدة. فاهم كده؟ دي قدر. يبقى إذن الاستعاذة من شر الوسواس، وشر الوسواس الخناس هو منك وليس منه، لأنه لا يملك، لا يملك أن يحركك. فهم كده؟ ماشي. خالص خالص. طب ما احنا بنستعيذ من الشيطان الرجيم عادي، لكن لماذا نستعيذ من الشيطان؟ نعم، لا ده عند الموت، ده عند الموت، دي مش المعنى خالص. انا اسالك سؤال، الاستعاذه من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بستعيذ منه ليه؟ بستعيذ منه اصلا الشيطان هذا موكل، يعني الله سبحانه وتعالى أقدره على هذه الوسوسة، أقدره عليها، تمام؟ فالذي تخافه أنت هو أن تستجيب لهذه الوسوسة، إنما هذه الوسوسة، الوسوسة حاصلة، هذه الوسوسة حاصلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم من شره، لكن هي حاصلة، يعني حاصلة. فحتى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هو ده نفس الشيء، إن هو أن أن أن أعيذك أن يؤذيني، إنما الوسوسة حاصلة حاصلة. فهمنا كده؟ والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن جهنم جزاؤك وجزاؤهم، يقول ثوابك على دعائك إياهم إلى معصيتي، وثوابهم على اتباعهم إياك وخلافهم أمري. جزاء موفورة يقول ثوابا مكثورا مكملة. وبإسناد عن قتادة قوله قال: اذهب فمن تبعك منهم، عذاب جهنم جزاؤهم ونقمة من الله من أعدائه. وفي الواقع شباب، الله تبارك وتعالى لما يذكر مكر الشيطان أو ما يريده الشيطان من ابن آدم، هو يعني يجعلك تتخذه عدوا. حاول أذكر لك موضعين تفهم. شوف ربنا هنا ذكر لك الصورة هذه بهذا بهذه الشدة ليه؟ عشان لو الإنسان جي يعمل معصية ويجي في دماغه الفكرة دي كده، تكون سبب في أنه هو لا يطيعه. الأمر الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تمام؟ يعني ربنا أكرم آدم وذريته، وبعدين أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ هل بعد ده كله، بعد ده كله تتخذوه بقى وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. تمام؟ عذاب جهنم جزاؤهم ونقمة من الله من أعدائه، فلا يعدل عنهم من عذابها شيء. زي ما تكون انت مثلا عايز ترحم شخص ظالم وطاغي، فاقول لك انت مش فاكر وعمل ايه؟ لا عمل وعمل. او مثلا تكون تصوره وهو عمل كان بيقتل حد، او فتنزع الرحمه اتجاهه. ماشي. وبإسناده عن مجاهد: فان جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، قال وافرا. وبإسناده عن مجاهد قال ايضا موفورا. القول في تاويل قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجل. يعني اذهب هنا يعني امضي لشأنك، زي اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اللي هو الاستمري. يعني تعالى ذكروه بقوله واستفزز واستخفف واستجهل. من قولهم استفز فلانا كذا وكذا فهو يستفزه، من استطعت منهم بصوتك. اختلف أهل التأويل في الصوت الذي عناه جل ثناؤه بقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فقال بعضهم عن به صوت الغناء واللعب. ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن مجاهد في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال باللهو والغناء. وبسادي عم جاد في قوله واستفزز من استطعت منه بصوتك، قال اللعب واللهو. وقال آخرون عن به واستفزز من استطعت منه بدعائك إياه إلى طاعتك ومعصية الله. هو ده بذات الاستفزز، هي الوسوسة شوية، هو ده المقصود به، هو الوسوسة. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول له أنت لن تعدو قدرك، أنت مش هتقدر غير أنك توسوس بس، هو ده معنى الكلام. هو بيقول له أنا هعمل وهعمل، تمام؟ فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم؟ يعني ربنا يبين له حدوده، يعني هو بيقول انا هعمل وهعمل، واقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني كانه يريد يقول هؤلاء اللي هم ذريه هذا، انا ساريك ماذا سافعل بهم. فربنا بين حدود ايه فعله، اللي هي ايه؟ انه اخره ان هو يوسوس، ما يستطيع اكثر من ذلك. يبقى اصلا هي المشكله في ايه؟ المشكله في من يستجيب له. نعم. وبسناد يعني ابن عباس قوله يعني حتى آدم ابن آدم قابلت موضوع موضوع حسد صاروخ، يعني من لا ان الحسد، لان الحسد الحسد يعمي. يعني الله سبحانه وتعالى يبين ان كفر هؤلاء لم يكن من لم يكن ناتجا عن ضعف الادله. لا، مثلا استحبوا الحياه الدنيا، ممكن انسان يكفر حبا في الدنيا زي هرقل مثلا، علم الحجه لكن ملكه سيزول فتركه، ده حب الدنيا. هرقل ما كانش بيحسد النبي عليه الصلاه والسلام، ده مش حسد، انما ده استبقاء لملكه في الدنيا. في واحد تاني يكفر بسبب الحسد، تمام كده. في واحد تاني يكفر مثلا من اي جهه اخرى. المهم ان ربنا يريد ان يبين ان هؤلاء ليس كفرهم لضعف الادله، لا، ده الادله واضحه ومصرفه، واتينا ثمود الناقه مبصر، لكن مع ذلك اكثر الناس لا يؤمنون. وبسناد يعني ابن عباس قوله واستفزز، قال صوته كل داع دعا الى معصيه الله. وبسناد عن قتاده قال بدعائك، لاحظ، قال اذهب فمن تبعك منهم، تبعك هو اللي تبعك، يبدا عمل برضه نفس الشيء، من اهتدى فانما يهتدي نفسه، كل انسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله هو اللي عمل، فمن تبعك. لذلك ربنا قال واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، اول من سلخ منها اتبعه الشيطان، كده انت بقيت ضعيف، تعالى بقى. وده يدل على ان الشيطان ينتهز ادنى اي فرصه، فاهمين كده؟ يعني فانسلخ منها فاتبعه، مش لاحظته دي؟ لحقه عشان يلحق في اللحظه دي. وده اللي بيحصل لما الشيطان بيغوي الانسان في معصيه، بيحاول انه يستغل المعصيه دي في في في اكتر من شيء، انه مثلا يقنطه من رحمه الله او يدخله في باب اخر، فاهم كده؟ اتفضل. وده يدل على معنى عدو مضل مبين. واولى الاقوال في ذلك بالصحه ان يقال ان الله تبارك وتعالى قال لابليس واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتا دون نعم صوت. نعم، فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته، وخلافا للدعاء إلى طاعة الله، فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى اسمه له واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يعني أنا عايزك تشوف البيان. ربنا الأول في اتجاه، يعني في اتجاه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يريك جانبا من بغض إبليس لك حتى تتخذه عدوة. وفيها شيء من التخويف، ليه؟ إن هو بيقول إيه، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، تمام كده، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فده في شيء أنت ممكن يتجاوز معاك لدرجة أنك تعرف أنه هو ليه سلطان عليك. فيتيجي الآية الثانية المكملة اللي هي إيه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وعيدهم الشيطان يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شفت الجمع بين ده وده؟ فقوله أجلب عليهم بخيلك ورجلك، ويقول ورجلك، نعم ورجلك، لا ورجلك ورجلك، أيوة نعم كده صح. نعم، يقول واجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يجلب عليهم بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتي. يقال منه أجلب فلان على فلان إجلابا. والمعنى ده شباب، المعنى ده أنا عايزك تشوف المعنى العظيم ده في القرآن. سورة الصفات بتتكلم عن كيد الكفار في الصد عن سبيل الله، يعني شياطين الإنس والجن، مش احنا بقول من الجنة والناس، شياطين الإنس والجن، لأن من الإنس من هم شياطين، تمام كده. شوف السورة ختمت إزاي، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، لن تستطيعوا أن تضلوا أحدا إلا من أراد الله له أن يضل. نفس الشيء بالضبط هنا، أجلب عليهم بخير، اعمل اللي أنت عايزه، اجمع، اتخذ كل الخطط، تمام، لا يمكن هتكون ليك سلطان، هو اللي هيديك، هو اللي هيطيعك بإرادته. شفت ده معنى مهم جدا يا شباب، وهو ده معنى بالضبط من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يعني الشيطان ملوش سلطة عليك إن هو يحركك أبدا. زي ما كان واحد بيقول لي أنا ساعات بسمع كنت بتتكلم عن النجاح والإنسان يكون همته عالية بس ما بتحركش، الكلام بيعجبني. قلت له هو الكلام بتاعي فيه جن هيحركك؟ أنت لازم أنت اللي تقوم. يعني هو انا الكلام بتاعي قوي لدرجه انه كنت قاعد نايم تحت اللحاف يشيل لحاف ويروح يخليك تتوضى وتقوم تصلي ركعتين؟ انت لازم تتحرك، اعيني على نفسك، على نفسك، صح كده ولا لا؟ فالمعنى ده عظيم، ان ربنا بيقول له افعل ما تستطيع، اخرك الوسوسه، انما لو اطاعك من يطيعك انما يطيعك بارادته وهواه، خلاص بقى يتحمل هو نتيجه عمله. يبقى ده برضو داخل تحت ايه، كل انسان ألزمناه طائره في عنقه، لأنه أخذه وليس لأحد سلطان على أحد. لذلك لما فرعون يعني توعد السحرة هم قالوا ايه؟ اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا لن تستطيع ان تنزل الايمان من قلوبنا، اخرك انك تقتلنا، انما مش تقدر تخلينا نكفر. فاهم كده؟ ماشي. اجلب فلان على فلان اجلابا اذا صاح عليه، والجلبة الصوت، وربما قيل ما هذا الجلب، كما يقال الغلبة والغلب والشفقة والشفق، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال اهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن مجاهد في قوله: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال: كل راكب وماش في معاصي الله. وعن قتادة، وبإسناده عن قتادة، يعني لأنه هو بياخد معاه شياطين الإنس، يعني هو معاه شياطين الإنس بيوزهم كمان على الإيه؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. يعني هو ربنا بيقول له أنت وهيكون معاك اللي بيطيعك كمان، اللي بيمشوا معاك في الحرام، هم كمان عايزين يغوا، اخركم الوسوسه. لو واحد اغوي بسببكم يبقى بارادته واختياره وعمله، انتوا مش انتوا اللي اجبرتوه. فهمنا؟ ماشي. قال: ان له خيلا ورجلا من الجن والانس، وهم الذين يطيعونه. وبإسناده عن قتاده قال: ان يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. لكن ربنا ماذا قال؟ تمام، قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهم؟ وإلا فالإنسان المؤمن مش هيقبل وسوستهم. إن له خيلا ورجالا جنودا من الجن والإنس. وبإسناده عن ابن عباس قوله: ورجلك، قال: الرجال المشاة. نعم. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال: خيله كل راكب في معصية الله، ورجله كل راجل في معصية الله. يعني معناها شباب، اجمع كل من ما استطعت من وسائل الفتنة والوسوسة لتضل هؤلاء، ليس لك عليهم سلطان، لن تضلهم إلا لأنهم استجابوا لك، مش عشان أنت لك سيطرة وقدرة، فمعناها لن تعدو قدرك. وبإسناده عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: وأجلب عليهم، قال: ما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس، وما كان من رجل يقاتل في معصية الله فهو من رجال إبليس. والرجل جمع راجل، كما التجر جمع تاجر، والصحب جمع صاحب. وأما قوله: وشاركهم في الأموال والأولاد، فإن أهل التأويل اختلفوا في المشاركة التي عنيت بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد، فقال بعضهم: هو أمره إياهم بإنفاق أموال في غير طاعة الله واكتسابهموها من غير حلها. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد: وشاركهم في الأموال، قال: الأموال التي أصابوا من غير حلها. وبإسناده عن مجاهد: وشاركهم في الأموال، قال: ما أكل من مال بغير طاعة الله. يعني هو شاركهم في الأموال والأولاد هو اسم عام لما يعني يستعمل في الحرام من هذه الأشياء، منها مثلا هم إيه، جعلوا لله نصيبا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، لا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يبقى جعلوا نصيبا منها للشيطان. أو إن إنسان يستعمل ماله في المعصية، بدأ إيه ده، يعني ده اسم جامع لإنفاق هذه الأشياء في غير طاعة الله. وبإسناده عن مجاهد قال: ما أكل من مال بغير طاعة الله، وذكر عن مجاهد مثله. وبإسناده عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: الشرك في أموال الربا. في الأولاد طبعا نصيب، زي مثلا إن هو يائد ابنته اللي هو وأد البنات مثلا، أو إن هو يستولدهم من الزنا، يعني معناها إن هو شاركهم في الأموال والأولاد، يعني أنك ستكون سببا بوسوستك لهم أن يفعلوا أفعال جاهلية تخص المال أو تخص الأبناء. ده بقى اسم جامع بقى يدخل فيه كل المعاصي المختصة بالمال والبنين. وبإسنادي عن قتادة عن الحسن قال: قد والله شاركهم في أموالهم، أعطاهم الله أموالا فأنفقوها في طاعة الشيطان في غير حق الله تبارك اسمه، وهو قول قتادة رضي الله عنه. وبإسناده عن الحسن قال: أمرهم أن يكسبوها من خبيث وينفقوها في حرام. أيوة شفت. وبإسناده عن ابن عباس قال: كل مال في معصية الله. وبإسناده عن ابن زيد في قوله: وشاركهم في الأموال والأولاد، قال: مشاركته إياهم في الأموال والأولاد ما زين لهم فيها من معاصي الله حتى ركبوها. وبإسناده عن مجاهد: كل مال أنفقوا في غير حقه. وقال آخرون: بل عن بذلك كل ما كان من تحريم المشركين ما كانوا يحرمون من الأنعام. نعم. كل هذا يدخل فيه، كل هذا يعني اسم جامع، اسم جامع لإضلال الشيطان لبني آدم في شأن الأموال والأولاد. يمكن أن يكون سول له أن يقتل ولده، تمام، أو جعله يستولد من الزنا، يعني نشأ هذا الولد من الزنا، فعل الزنا، أو في الأنعام إن هم ذبحوها لغير الله، أو إن هم حرموا بعض الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وهكذا. نعم. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وشاركهم في الأموال والأولاد، قال الأموال ما كانوا يحرمون من أنعامهم. وبإسناده عن ابن عباس قال مشاركته في الأموال أن جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة لغير الله. وإسناده عن قتادة وشاركهم في الأموال فإنه قد فعل ذلك، أما في الأموال فأمرهم أن يجعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما. قال أبو جعفر الصواب حاميا. وقال آخرون بلعن به ما كان المشركون يذبحونه لآلهتهم. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول وشاركهم في الأموال يعني ما كانوا يذبحون لآلهتهم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عن بذلك كل مال عصي الله فيه بإنفاق في حرام، نعم، أو اكتساب من حرام أو ذبح أو ذبح لآلهتهم. كل الأقوال اللي فاتت دي يا شباب يمكن أن يجمع بينها، يبقى ده اسمه اختلاف تنوع. إن لكن إذا كان إثبات القول ينفي الآخر ده اختلاف تضاد. أنا ضرب لك مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى قال ذكر رؤيا إبراهيم، هو قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، في ناس قالوا إنه هو إسماعيل وناس قالوا إسحاق، ده اسمه اختلاف تنوع. ما ينفعش اختلاف تنوع، ليه؟ لأنه بإثبات أحدهما ينتفي الآخر، فإذا لم يمكن الجمع بين الأقوال هو ده معنى الخلاف يا شباب. إنما إذا أمكن الجمع بين الأقوال ده ما اسمهش اختلاف، ده تنوع، فهم؟ أو ذبح للآلهة أو تسييب أو بحر للشيطان وغير ذلك مما كان معصيا به أو فيه. وذلك أن الله قال وشاركهم في الأموال، فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس. شوف الكلام الجامع. فلا وجه لخصوص بعض ذلك دون بعض. وقوله والأولاد، اختلف أهل التأويل في صفة شركته بني آدم في أولادهم، فقال بعضهم شركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم. نعم. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس قوله وشاركهم في الأموال والأولاد، قال أولاد الزنا. وبإسناده نفس الشيء. أكثر الأخوال قول الثاني، قال آخرون. وقال آخرون عن بذلك وأدهم أولادهم وقتلهموهم. ذكر من قال ذلك عن ابن عباس وشاركهم في الأموال والأولاد، قال ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم الحرام. وقال آخرون بل عن بذلك صبغهم إياهم في الكفر. ذكر من قال ذلك عن الحسن وبسنده اليهود والنصارى. هو دلوقتي لما واحد يتولد لواحد ويرميه في النار، مش ده شاركهم في الاولاد، قصدي في الماء، فاهم؟ يرميه يقول لك بيعمدوا يعني بينصروا، وقالوا كونوا هودا او نصارى. وبسنده عن الحسن وشاركهم في الاموال والاولاد، قال قد والله شاركهم في اموالهم واولادهم، فمجسوا وهودوا ونصروا وصبوا غير صبغة الاسلام وجزؤوا من الله. المعنى الجميل ده، وجزوا من أموالهم جزءا للشيطان. وبثاني عن قتادة قال قد فعل ذلك، أما في الأولاد فإنهم هودوهم ونصروهم ومجسوهم. وقال آخرون بلعن بذلك تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه وشاركهم في الأموال والأولاد، قال مشاركته إياهم في الأولاد سموا عبد الحارث وعبد شمس. سموا عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كل ولد ولدته أنثى عصي الله بتسميته ما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده، أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله أو بها أو فيها. ويدخل في ذلك كل إنسان له ولد ولا يرعاه ولا يهتم بدينه ويجعل البيئة المحيطة به تعينه على الكفر. ليه بقى؟ لأن أنت تلاحظ إن هي بغير صبغة الله، معناها النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة، خلاص؟ الفطرة يعني قابليته للإسلام، لذلك لم يقل أو يسلمانه، تمام؟ قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ده معناه إن هم أخذوا بالأسباب التي تجعله نصرانيا، تمام؟ يبقى ده في المقابل يدل على ماذا؟ أنه واجب على الوالد أن يسعى في حفظ فطرة ولده ويهيئ له البيئة التي تعينه على صبغة الإسلام، تمام؟ فده ده امر مهم كتير من الناس ينتبه له، لان يعني كما ان الله سبحانه وتعالى ذكر يهودانه وينصرانه ومجسانه، في المقابل ينبغي ان المؤمن لا يكتفي بان ابنه ولد على الاسلام، لابد ان يسعى في الامور التي تتمم ايه، تتمم ايمانه وتوفر له الاسباب التي تجعله لا يبذل مشقه كبيره عشان يتخلص من المعصيه. فاهم كده؟ ممكن واحد يصرف فلوس كتير لك، ما انا ابني كويس، او انت بتصرف فلوس كتيره جدا جدا جدا وبتتعب معاه عشان بس يبقى كويس. يعني كتير من الناس دلوقتي بيقول لي مثلا انا والله غايتي مع ابني ان هو لا يلحد، بس ده اللي انا عايزه منه، يعني ما دام هو في دايره الاسلام يفعل فواحش، يشرب مخدرات، يزني، يعمل، بس المهم انه ما يكفرش. ده اقصى شيء تتمناه منه، فاهم؟ بسبب ضغط الحياه عليه، ان هو شايف ان الفتن كثيره وهو ايه يعني حطه في بيئه يصعب عليه ان هو يتخلص، فهو بيقول لي بس لو حتى ما يكفرش يبقى يعني ايه ده الايه ده الحد الادنى يعني. او غير ذلك من الامور التي يعصى الله بها او فيها، فقد دخل في مشاركه ابليس فيه من ولد ذلك المولود له او منه، لان الله لم يخصص بقوله وشاركهم في الاموال والاولاد معنى الشركه فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع به الشيطان أو فيه فهو مشاركة من عصى الله فيه أو به إبليس فيه. أيوة. وقوله وعدهم وما يعدهم الشيطان. وعدهم بقى ليه؟ لأن الشيطان لن تتم وسوسته إلا بهذه الوعود الكاذبة. تمام. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ليه؟ لأنهم كانوا هيرجعوا في الطريق، قالوا لهم إن العير نجت خلاص، فهيرجعوا، فجه في الوقت قال لهم لا دي ازاي ترجعوا ده انتوا كده المهابه بتاعتكم. فبدا بقى ايه ابو جهل يقول لا ده احنا هنرجع تاني وبعدين نقاتلهم عشان تهبنا العرب و و و وازاي لهم الشيطان واعملهم وقال لا غالب لكم. هو ده يعدهم ويمنيهم. اول ما لبسهم في الحيطه ايه اللي حصل؟ وشاف لما تراءى الجمعان نكص على عقبيه، خلاص تم كده، هتحطوا قدام بعض خلاص بقى، مع السلامه انا. فهمت؟ شوفوا انتوا بقى ايه، عيشوا بقى مع نفسكم. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك، مع الف سلامه كده انا وصلتك لحد المحطه دي. طب ما ساعتها يكتشف انك انت خلاص، اكتشف براحتك بقى، ما خلاص خلصت يعني. ساعتها يقول له بقى انت يا ابن الايه خلاص خلصت، انا لبستك من الحيطه وانت بقى انت بقى مع نفسك بقى، فاهم؟ ورطك وحطك في حاجه لا مخلص لك منها يعني. ده معنى، وده معنى عظيم يا شباب، ان الشيطان لا يمكن ان ييأس من انسان الا بعد ان يوصله الى الضلاله. الله اكبر. قبل كده ما عندوش يأس، انسى. لما كفر قال اني بريء منك، قبل ما يكفر لسه في امل، ما دام لسه عايش انا وراه، فاهم؟ فتلاقيه ايه زي ما يكون كده عنده مهمه، فاهم؟ جه مثلا لمشركي قريش يدول هم حقت عليهم كلمه العذاب، كانوا هيرجعوا خلاص، فوسوس ليهم قال لك طب احنا مش راجعين، فقال لك احنا هنروح التقوى عند ماء بدر. فقال لهم ما تلاقوش، ده انتوا خد بالكم، ده دول شويه ناس قد كده وانا معاك وجار لكم خلاص. فلما تراءت الفئتان اتاكد ان في الوقت ده المشركين مش هيرجعوا، ان كان عندهم حاجه كبر يعني، ازاي نرجع واحنا وصلنا كده؟ تمام، انتوا بقيتوا مع بعض كده. وشاف الملائكه بقى اني ارى ما لا ترون، مشي هو قال لهم كملوا انتوا بقى رحله سعيده، فاهم؟ ايوه خلاص، خلص مهمته، يفضل معاك لحد وصل وبعد كده يمشي هو. وخليك فاكر دي كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، اقترح عليه الكفر، وده اصلا القصه بتاعتها قصه بصيصه العابد، انه فضل معاه ويحاول وما يئسش، ويحاول وما يئسش، ويبعت ليه شياطين. في القصه بتاعت بني اسرائيل يبعت له شياطين لحد ما جه شيطان اسمه الابيض ده بقى، قال له انا اللي ايه، قصه موجوده في تفسير الطبري هنا، قال له انا اللي هجيب لك اجله، فهمت؟ فضل بقى شوف، هو بعت له شيطان وشيطان وشيطان وشيطان، لان الشيطان بيبعث جنوده كما في صحيح مسلم، له جنود، فهمت كده؟ لحد ما جه شيطان قال له انا عارف المدخل بتاعه، لحد ما اغواه، معروفه القصه، لما كان في يعني اخوه هيسافروا في الجهاد وبعدين تركوا اختهم عنده، والقصه المعروفه بعد كده رجل فعل بها الفاحشه، وبعدين لما هي خلفت ولد قتل الولد وبعدين قتلها، وبعدين اهل المدينه جايين يقتلوه، فهو الشيطان قال له انا ما فيش حد ما قدامكش غيري، فقال له هتخلصني ازاي؟ قال له اسجد لي. فلما سجد له وكفر قال له بقى كده خلاص، يبقى شفت فضل وراه لحد ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر، لما وصل للغايه مشي بقى، فهمت كده؟ وده معنى عظيم يا شباب، ان هو لا ييأس، عدو مضل مبين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى ذكره لابليس: وعيد أتباعك من ذرية آدم نصرة على من أرادهم بسوء، يقول الله: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، لأنه لا يغني عنهم من عقاب الله إذا نزل بهم شيئا، فهم من عداته في باطل وخديعة. من عداته نعم حقين فهم من عداته اللي هي أكثر من موعدة يعني. فهم من عداته في باطل وخديعة، كما قال لهم عدو الله حين حصحص الحق: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. القول في تأويل قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وقيل وكيلا. عبادي، كلمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من أظهر الأدلة أن كلمة العباد تأتي في كل خلق الله. هل كلمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خاصة بالمؤمن؟ لا، حتى الكافر الشيطان ليس له سلطان على أحد، إنما سلطانه على الذين يتولونه. أنت لما الإنسان بيتولاه يجعل هو الذي يجعل للشيطان عليه سبيلا. فهمت؟ يقول تعالى ذكره لإبليس: إن عبادي الذين أطاعوني فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس ليس لك عليهم حجة. وقوله: وكفى بربك وكيلا. وكفى بربك وكيلا يدل على أنك لن تتخلص من شر الشيطان إلا بعون الله، وده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لن تتحول من حال إلى حال، من الطاعة إلى من المعصية إلى الطاعة، من الضعف إلى القوة، من الكسل إلى النشاط إلا بالله. يقول جل وكفى بربك وكيلا. يقول أيوة. لا، السلطان هو القدرة. فهل الشيطان له قدرة على الكافر؟ لا، في الأصل، في أصل الخلقة لا، الكافر هو الذي يتولاه فيصير للشيطان عليه سبيلا. فهمت كده؟ لا لا، انت افهم يا عبد الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، السلطان اللي هو القدرة والحجة، انك انت تملكه وتصرفه انت. فهل الشيطان، هو الشيطان لو كان له قدرة على الإنسان يبقى دي حجة وعذر. فهمت كده؟ فيريد أن يقول أنت ليس لك سلطان، إنما سلطانك على الذين، على الذي تولاك، فلما يتولاك ويطيعك سيصير هو لك عليه سلطانا. فهم؟ يعني هو السبب في كده. ماشي. يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكفاك يا محمد ربك، وكفاك يا محمد ربك حفيظا وقيما بأمرك، فانقد لأمره وبلغ رسالته هؤلاء المشركين، ولا تخف أحدا فإنه قد توكل بحفظك ونصرتك. وبسند عن قتادة قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وعباده المؤمنون. وقال الله في آية أخرى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أيوة، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني في الأصل، في الأصل هم الذين جعلوا له عليهم سلطانا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فهمت كده؟ يعني إبليس يا شباب عنده ظن إن كل الناس هتتبعه، ظن، تمام كده؟ فبيحاول يعمل ده مع ناس كتيرة، فأحيانا يكذب الظن وأحيانا يصدق الظن، صح كده؟ فهمتوا المعنى؟ هو بيحاول بيتعب، بيجتهد في أنه يضله، تمام؟ فيظن أنه هو هيفتنه، فممكن يصدق الظن وممكن يكذب. القول في تأويل قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يقول تعالى ذكره للمشركين به: ربكم أيها القوم هو الذي يسير لكم السفن في البحر فيحملكم فيها لتبتغوا من فضله، لتوصلوا بالركوب فيها إلى أماكن، إلى أماكن تجارتكم ومطالبكم ومعيشكم. هو ده شباب المعنى العظيم اللي ذكره يوسف عليه السلام لما النسوة أردنا به الفاحشة، قال إيه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أنا لا يمكن أن أعصم من هذه الفتنة إلا بك، لا يمكن، لا مخلص لي إلا بك. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وتلتمس من رزقه إنه كان بكم رحيما. يقول: إن الله كان بكم رحيما حين أجرى لكم الفلك في البحر تسهيلا منه بذلك عليكم التصرف في طلب فضله في البلاد النائية. ولحظة شباب، في فائدة عايزك تركز عليها جدا. أليس المؤمن يمكن أن يضعف ويستجيب للشيطان في بعض وساوسه لكنه لا يتولاه؟ ده الفرق بين إن هو يتولى الشيطان أو إن هو يطيع الشيطان في بعض الوساوس. يعني الكافر هو الذي يتولى الشيطان، تمام؟ إنما المؤمن ما دام يجاهد نفسه وهو مؤمن بالله ويسعى في الخيرات ويحاول ويستغفر ويأخذ بالأسباب التي تصرفه عن الذنب، فلا يمكن أن يوصف بأنه تولى الشيطان. نعم قد يستجيب له في أمر ويعصي الله، بس لا يمكن أن يكون. ذلك ربنا قال إنما إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، يدل إن هم إيه يتوكلون على الله، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى ده يدل على إيه؟ أن استجابة الإنسان للشيطان في بعض الأمور دي مش هتجعل له سلطان إلا إذا تولاه الإنسان واستسلم وخرج من الإيه؟ من الدين. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت، أنت جبت الحديث الجميل إن الإنسان ممكن يعصي الله بس يقول يا رب أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا باقي، ضعفت وقصرت بس لا أنا باقي على عهدك. أحسنت يا عبد الرحمن. التي لولا تسهيله ذلك لكم لصعب عليكم الوصول إليها، وبنحو ما قلنا في قوله يزجي لكم أهل التأويل، فكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس قوله يقول يجري الفلك، وبإسناده عن قتادة قال يسيرها في البحر يجري، قال يجريها. القول في تأويل قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لذلك من أكثر الأمور يعني اللي تحطم الشيطان تحطيما هو استغفار. أول شيء من أكثر الأمور هو أن يحسن الظن في الله، اللي هو المؤمن، المؤمن اللي ضعف إيمانه وقع في معصية، إذا أحسن الظن بربه وأراد أن يستغفره علم أنه أهل التقوى وأهل المغفرة، دي من أعظم الأمور، لأن هي بتذهب تعبه، لأنه هو يبذل. تشوف كل شوف الآيات ربنا يصف لك هذا المكر والكيد، تمام؟ فلما الإنسان يستغفر الله ويحسن الظن في الله ويعلم أن ربه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويسارع في الخيرات، فهو يعني هذا يغيظه. ليه؟ لأنه قد يفتح لك أبواب من الطاعة تتضاعف بسبب محاولة أنك تجبر هذا النقص. فهمنا كده؟ وده يدل على أن الإنسان شاب يكون يقظ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيحاول أن يجعل هذه المعصية سببا في أن يكثر من الطاعات وأن ينكسر لله سبحانه وتعالى، فيكون أثر هذه المعصية خير. لذلك ربنا قال إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم نعم. ايوه بالعكس، ده هو الاحساس، ده هو اللي هيخليه يستغفر، لانه عارف انه لن يزول هذا الجبل. انا عايز افهمك يعني ايه الجبل. يعني ابن مسعود بيقول ايه رضي الله عنه، ان المؤمن يرى ذنبه كانه باصل جبل، يعني هو شايف ان الذنب كده ماشي يوشك ان يقع عليه. هو ده بيخليه يعمل حاجتين، اما قبل الذنب لانه عارف ان الذنب جبل تمام كده وله تبعات وسيئات أعمال، فبيقعد يحتاط جدا عشان ما يقعش، عشان ما يقعش فيه. طيب أول ما يقع فيه بيبقى معناه كده أن الجبل ممكن يسقط عليه. ليه؟ لأن خلاص هو فعل السبب، فيسارع في إذهاب هذا الأثر في إيه؟ في المبادرة بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح واوا. فرؤيته كالجبل هي اللي هتخليه يسارع، مش هي اللي هتيأسه من رحمة الله. فهمت كده؟ لذلك لما في صحيح البخاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المشركين قالوا يا رسول الله إنما تدعونا إن الذي تدعونا إليه لحسن، والله كلامك جميل، بس إحنا أكفرنا بالله وزنينا وقتلنا، فهل لما عملنا توبة؟ فأنزل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يبقى ده تخويف صح، يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا، ده تخويف وده الجبل صح كده. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. شفت؟ فيبقى استفادة انك تشوفه زي الجبل مفيدة. فهمت كده؟ لانك لما هتشوفه زي الجبل في حاجة يبدل. ايوه طبعا. فانت لما تشوفه زي الجبل هتستعظمه، وده مراد. لذلك الانسان لا ينبغي ان يحقر معصيه، بس ده يدعوك. لكن في نفس الوقت ربنا ايه؟ اهل التقوى واهل المغفره. شفت الجمع بينهم؟ اهل التقوى اهل ان تخافه، وهو اهل ان تحسن الظن في ان يرجو ان يغفر لك. طب لو كانت المعصيه بتجبر الظن لدرجه ان هو الواحد يعني لا، ده من الشيطان. المعصيه لا بد أن تحزن المؤمن، لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان تام الإيمان وهو لا يكترث بمعصيته وتقصيره، لا يمكن. لذلك عبد الله المبارك لي كلمة خطيرة جدا قال، عايز افتكرها حاجة كده، إن من أعظم المصائب، أعظم المصائب للعبد أن يكون مقصرا في حق الله ولا يكترث، كأن المعنى كده يعني، مش في دماغه عادي، مش فارق معاه، طول ما هو بيحزن، بيحزن الحزن المثمر، مش مجرد حسرة في القلب وخلاص، فهم؟ ده يكون دافع لي. لكن إذا بلغ به اليأس والقنوط من أن الله يمكن أن يغفر له بعد كل ما فعل، لا، ده من الشيطان، ده من الشيطان. فضل. يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدة والجهد في البحر ضل من تدعون، يقول فقدتم من تدعون من دون الله. هو ده المعنى شباب، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لا خروج من سخطه إلا بالتوبة إليه. فقدتم من تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة وجار عن طريقكم فلم يغثكم. رجعنا بقى هنا للآيات التي هي استدلال للإله الحق تبارك وتعالى، ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر، بيان لنعم الله ولرحمته ولتدبيره، وأنهم إذا ضل يعني إذا ضلوا في البحر فإنه يعني إذا أصابهم يعني مصيبة في البحر ضل من يدعون إلا الله. فضل. لا، مش حاجة ثانية، السورة كلها تتكلم عن تسبيح الله عن الأنداد والأولاد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وتبين كذلك ما الذي يفعله الله بعبده، تمام، وتبين في المقابل أن الأصنام لا تغني عنهم شيئا. فذكر الله سبحانه ربكم الذي يسجي لكم، ذكر نعمه ورحمته وتدبيره واستجابته للدعاء، ضل من تدعون إلا فلما نجاهم، وده يدل أنه استجاب لدعائهم. طب إذا كان الله فيه كل ذلك، كيف تصرفون العبادة لغيره؟ فضل. ولم ت... كيف راجع على المدعوين؟ ضل من تدعون يعني مفيش حد من دول هينفعكم ولا انتوا حتى هتدعوهم، يعني هم لما بيتصبهم الشدة الشديدة هل بيندهوا هبل أو اللات أو العزة؟ لا، ضل يعني خلاص انتوا ضل عنكم. فهمت؟ ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيثكم دعوتموه، فلما دعوتموه وأغاثكم وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد والبراءة من الآلهة وإفراده بالألوهة كفرا منكم بنعمته، وكان الإنسان كفورا، يقول وكان الإنسان ذا جحد لنعم ربه. القول في تأويل قوله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يقول تعالى ذكره: أفأمنتم أيها الناس. هذا شباب من تصريف الآيات أيضا في أن لا تجعل مع الله إلها آخر. ما احنا قلنا أن ده إن السورة نزلت لأكثر من أمر، من أعظم ما نزلت له أو هو المفتاح: ألا تتخذوا من دوني وكيلة، لا تجعل مع الله إلها آخر. طيب ما هي براهين ألا تجعل مع الله إلها آخر؟ هو هذه الآية: ربكم الذي يسجي لكم، ربنا هو الذي أنعم ورحم ودبر، وحتى لما يعني يصيبك شدة يعني لا يمكن أن تدعو إلا الله، فهو يستجيب لك ومع ذلك تكفر، تمام؟ أفأمنتم أيها الناس من ربكم وقد كفرتم نعمته بتنجيته إياكم من هول ما كنتم فيه في البحر وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه من الهلاك، فلما نجاكم وصرتم إلى البر كفرتم به وأشركتم في عبادته غيره، أي يخسف بكم جانب البر يعني ناحية البر، أو يرسل عليكم حاصبا يقول، أو يمطركم حجارة من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط، ثم لا تجدوا لكم وكيلا يقول، ثم لا تجدوا لكم قيما يقوم بالمدافعة عنكم من عذابه وما يمنعكم منه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك عن قتادة قوله: يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيك من كل كرب، وهو الذي يدبر أمرك، وهو الذي إذا أرادك بسوء لن تجد من ينصرك منه، فكيف تعبد غيره؟ إن هو الكلام هنا عن أمرين: إنك أنت أصابك ضر والله نجاك منه، أو أرادك الله بسوء، هل أحد سينجيك؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فهم؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فربنا يشبه اتخاذ الأولياء الذين يراد منهم النصرة وأن يدفع عنهم الظلم ببيت العنكبوت، العنكبوت تقعد تتعب وتتخذ بيت وشوية هواء يطيروهم، فهم؟ هل يغني عنها إذا أرادها مثلا خطر، إذا جاء خطر البدة يغني عنها شيء؟ لا يغني عنها شيء. وبإسناد عن قتادة يقول: حجارة من السماء ثم لا تجد لكم وكيلا، أي مناعة ولا ناصرة. وبإسناده عن ابن جريج في قوله أفأمنتم أن يخسف بكم قال مطر الحجارة إذا خرجتم من البحر. وكان بعض أهل العربية يوجه تأويل قوله أو يرسل عليكم حاصبا. وطبعا يعني الإنسان قد يدرك الخطر في البحر صح، بس في البر لا. فربنا بين أن أصلا أن الله يحفظك في البر دي نعمة تستحق الشكر، نادرا من الناس اللي بتلتفت ليها صح ولا لا. يعني الناس دايما إيه، لو مثلا كان راكب طائرة والحمد لله بسلام، أو مثلا راكب سفينة بسلام فيدرك النعمة دي، بس لو ماشي على رجليه لا يدرك صح، نادرا. فربنا نبه عليها. إلى أو يرسل عليكم ريحا عاصفا تحصب، ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. وأصل الحاصب الريح تحصب بالحصباء، والحصباء الأرض فيها الرمل والحصى الصغار، ويقال في كلامي حصب فلان فلانا إذا رماه بالحصباء. وإنما وصفت الريح بأنها تحصب لرميها الناس بذلك، كما قال الأقطل وقد علمت إذ العشار تروحت هدى جر آلي تكبهن شمالا ترمي العضات بحاصب من ثلجها ترمي العضاها بحاصب من ثلجها حتى يبيت على العضاه جفالا. القول في تأويل قوله تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يقول تعالى ذكره أم أمنتم أيها القوم من ربكم وقد كفرتم به بعد إنعامه عليكم النعمة التي قد علمتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى، يقول مرة أخرى، والهاء التي في قوله فيه من ذكر البحر. وبسناد عن قتادة أن يعيدكم فيه تارة أخرى أي في البحر مرة أخرى. فيرسل عليكم قاصفا من الريح وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه، من قولهم قصف فلان ظهر فلان إذا كسره. فيغرقكم بما كفرتم، يقول فيغرقكم الله بهذه الريح القاصف بما كفرتم. زي ما قلت لك أي عقاب في الدنيا أو في الآخرة أو عقاب إيماني زي فعقبه من نفاق لازم يذكر سببه من العبد، وبرضو ده كل إنسان أذمناه طائره بما كفرتم بكفركم بما كفرتم، يقول بكفركم به ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، يقول ثم لا تجدوا لكم علينا تابعا يتبعنا بما فعلنا بكم ولا ثائرا يثأرنا بإهلاكنا، يعني ولا يخاف عقباها. هو ده المعنى، يعني بعد ما نهلككم هل في حد هيجي يقول لربنا انت أهلكتهم ليه أو عايز ياخد الحق من الله؟ أبدا. ولا ثائرا يثأرنا بإهلاكناكم. وقيل نعم. وقيل تبيعا في موضع التابع كما قيل عليم في موضع عالم، والعرب تقول لكل طالب بدم أو دين أو غيره تبيع، ومنه قول الشاعر عدوى وعدت غزلانهم فكأنها عدوى وعدت غزلانهم فكأنها ضوامن غرم لزهن تبيع. وبنحو الذي قلنا في قاصف والتبيع قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن ابن وبسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فيرسل عليكم. فاهمين التبيع؟ هو التبيع الذي يتبع ليريد يتقف الآثار ليريد أن يأخذ بالثأر، فهم كده؟ يعني لما تصور واحد مثلا هم وجدوا الناس وجدوا أن واحد من أبناء القبيلة قتل ومحطوط على الحصان بتاعه، فبيعملوا إيه؟ مجموعة بتاخده ومجموعة تانية بإيه بتحاول تتبع هذا عشان تجيب حق. هو ده المعنى. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فيرسل عليكم قاصفا من الريح يقول عاصفا، وبإسناد عن ابن عباس قاصفا التي تغرق، وبإسناد عن ابن عباس قوله يقول نصيرا نصيرا ثائرا، وبإسناد عن مجاهد قال محمد ثائرا، وقال الحارث نصيرا ثائرا ثائرا. لذلك قتادة لي كلام لي قول جميل جدا في قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فبيقول هذه الأصنام لا تبذل لهم أي شيء وهم يدافعون عن الأصنام، يقولون أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الأصنام لا تملك ضرر ونفع، يقول لا تملك. فبيقول لهم انتوا بتتعبوا على الاصنام وما تملكوش اي حاجه خالص وانتوا بتتعبوا نفسكم. شوف لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. شفت المعنى سبحان الله على البيان. وبسادي عن قتاده يقول لا يتبعنا احد بشيء من ذلك. والتاره تجمع تارات وتير وافعلت منه اترت، القول في تأويل قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول تعالى ذكره ولقد كرمنا بني آدم بتسليطنا إياهم كل هذا التكريم يدخل في باب الرب سبحانه وتعالى اللي هو النعم والتسخير الأشياء بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق وتسخيرنا سائر الخلق لهم. وحملت لي ولد بنت صغيرة قد كده ماسكة بقرة كبيرة جدا ضخمة والبقرة تسمع كلامها وتمشي معاها وتروح معاها، وعشان ربنا يبين لك ان دي نعمة من الله في المقابل يجيب لك مثلا الأسد. هل الأسد لو البنت ماشية ما يعمل هي يتغدى بيها يفطر بيها صح؟ فعشان تعرف ان دي من الله، عشان تعرف ان التسخير ده من الله مش منك انت، فهمت؟ فهمت؟ فيبقى فيه وحش انت ما تقدرش اصلا تقرب منه، وواحد حاجه ضخمه كده تعمل له كده يجي تعمل له كده يجي، فده من الله التسخير ده. هذه النعم الانسان بيعدي عليها ولا ينتبه لها، فربنا بيعلمك انك تقدرها. وتسخيرنا سائر الخلق لهم وحملناهم في البر على ظهور الدواب والمراكب وفي البحر وفي الفلك التي سخرناها لهم ورزقناهم من الطيبات. يقول من طيبات ما ربنا سخر هذا ليشكر الانسان، لا يطغى به، يطغى ويتكبر ويستغني عن الله، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. من طيبات المطاعم والمشارب وهي حلالها ولذيذاتها وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذكر لنا أن ذلك تمكنهم يعني من العمل بأيديهم. كرمنا بني آدم شباب ليه؟ لأن الله سخر له، فربنا يقول كرمناه فجعلناه نفيسا غير ذليل وغير مبذول. مش أنت عندك في دبة بتجيبها تركب عليها وبتمسكها وبتشغلها في الأرض، هل الإنسان ربنا جعله مسخرا ولا جعله مكرما؟ لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر عنه القول ده، يعني صححه بعض أهل العلم لما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هو أصلا ربنا خلقه حر، فأنت إزاي تستذله تجعله ذليل؟ طبعا ده أعظم الذلة، إن هو يركبك ويسوءك. ما هو نفسه قال كده لا حتى نكن ذريته، ففي أكتر من كده يعمل فيك ايه تاني؟ ذكر لنا ان ذلك تمكنهم من العمل بايديهم واخذ الاطعمه والاشربه بها ورفعها بها الى افواههم. وذلك سبحان الله الذله حتى في المشيه، يعني شوف الحيوان بيمشي ازاي بيكون راسه في الارض لكن انت مرفوع الراس، يعني في تفاصيل، مش بس الذله انك انت مش مسخر لغيرك، لا ده حتى في تفاصيل الخلقه في كل شيء سبحان الله. ورفعها بها الى افواههم وذلك غير متيسر لغيرهم من الخلق. وبإسناده عن ابن جريج قوله ولقد كرمنا على رأي زهير بن أبي سلمى قال ومن لم يكرم نفسه لا يكرمه. هو ربنا خلقك مكرم، بس أنت إذا ما كرمتش نفسك خلاص يبقى أنت اللي أهنت نفسك. هو ربنا خلقك كريم سبحانه وتعالى. قوله ولقد كرمنا بني آدم الآية قال وفضلناهم في اليدين يأكل بهما ويعمل بهما وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك. وبإسناده عن زيد بن أسلم في قوله ولقد كرمنا بني آدم قال قلت قالت الملائكة يا ربنا إنك ده يدل يا جماعة على أن أي إنسان يذل أو يهان إنما هو الذي يهين نفسه، لأن الله خلقه مكرما. قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون ولم تعطينا ذلك فأعطيناه في الآخرة. فقال وعزتي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. الله أكبر. القول في تأويل قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اختلف أهل التأويل في معنى الإمام الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو كل أناس به، فقال بعضهم هو نبيه ومن كان يقتدي به في الدنيا ويأتم به. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال بنبيهم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنه يدعو بهم بكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال الإمام ما عمل وأملى فكتب عليه، فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقرأه واستبشر ولم يظلم فتيلا. وهو مثل قوله وإنه وهو مثل قوله وإنه ما لبإمام مبين. والإمام ما أملى وعمل. وبسادي عن الحسن يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال بأعمالهم. وبسادي عن قتادة قال قال الحسن بكتابهم الذي فيه أعمالهم. نعم هذا نفسه بكتابهم. وقال آخرون بل معناه يوم ندعو كل أناس بكتابهم الذي أنزلت عليهم بأمري ونهي. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن زيد في قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طبعا فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يدل على أن من خلق الله من إما هو مساوي أو هو أشرف لبني آدم، لأنه قال على كثير لم يقل على كل. قال بكتابهم الذي أنزل عليه فيه أمر الله ونهيه وفرائضه والذي عليه يحاسبون. وقرأ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال طبعا الشباب البحث اللي هو يعني كثير من الناس بيتكلم عنه اللي هو هل صالحي بني آدم هل صالح بني آدم أفضل أو الملائكة، يعني في رأيي أن هذا البحث يعني لم يأتي فيه أي حجة أو دليل ولا فائدة منه. يعني وجدت عدد من الناس يعني يكثر من الكلام فيه ليس عندهم حجة قاطعة فيه، وإنما يحاولون يلتمسون مثل هذا مثلا النص أو غيره بإن الإنسان مثلا مختار ولكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم فبالتالي كذا. أنا أشوف أني يعني مدام ليس لم تكن هذه المسألة مثارة عند الصحابة ولم يثيروا تلك المسألة فخلاص الإنسان لا يثيرها، خصوصا أنها لا يترتب عليها شيء وليس عندك فيها حجة قاطعة. قال الشرعة الدين والمنهاج السنة. وقرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. قال فنوح أولهم وأنت آخرهم. وبإسناده عن مجاهد يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتبهم. وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لاحظ احنا قلنا السورة، احنا اتفقنا ان سورة الإسراء المباركة هي تتكلم عن قضاء الله وعن عمل الإنسان تمام وعن تبعات هذا العمل في الدنيا وفي الآخرة. ربنا ذكر في تبعات الكفر في الدنيا أفأمنتم أن يخسف بكم، يبقى جاء الآن الإيه؟ الآخرة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يبقى شفت احنا ماشي نفس الأمر من أوله إلى آخره، فهمت يا شباب؟ يوم ندعو يبقى ده الإيه؟ العذاب في الآخرة. معنى ذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا، لأن الأغلب من استعمال العربي الإمام فيما تم واقتدي به. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى، ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها. وقوله فمن أوتي كتابه بيمينه يقول فمن أعطي كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ذلك حتى يعرفوا جميع ما فيه ولا يظلمون فتيلا. يقول تعالى ذكره ولا يظلمهم الله من جزاء أعمالهم فتيلا، وهو المنفتل الذي في شق بطن النواة. وقد مضى البيان عن الفتيل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وبإسناده عن قتادة قوله ولا يظلمون فتيلا قال الذي في شق النواة. القول في تأويل قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أشير إليه بقوله هذه، فقال بعضهم أشير بذلك إلى النعم التي عددها تعالى ذكره بقوله ولقد كرمنا بني آدم الآيات، فقال ومن كان في هذه النعم أعمى فهو في نعم الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي موسى قال سئل عن هذه الآية فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الآية. قال من عمي عن شكر هذه النعم في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فقال آخرون بل معنى ذلك ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة الله فيها وحججه فهو في الآخرة أعمى. ذكر من قال ذلك ونحشر يوم القيامة أعمى. وبسادي عن ابن عباس قوله يقول من عمي عن قدرة الله في الدنيا فهو في الآخرة أعمى. وبساده عن المجاهد قال الدنيا. نفس الأقوال وأولى الأقوال. نعم وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه المنفرد. لا ده في قول جميل جدا لابن زيد. نعم ابن زيد دام يعني دايما بيجمع النظائر في القرآن. نعم وبسنادي عن ابن زيد وسئل عن قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فقرأ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقرأ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقرأ حتى بلغ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قال كل له مطيعون إلا ابن آدم. قال: فمن كان في هذه الآيات التي يعرف أنها منا ويشهد عليها وهو يرى قدرتنا ونعمتنا أعمى، فهو في الآخرة التي لم يرها أعمى وأضل سبيلا. الله على المعنى الجميل ده، الله على المعنى. يعني إذا كانت الآيات المشاهدة هو عامى عنها، فإذا أخبرناه بالغيب سيؤمن. هو المعنى الجميل ده رائع جدا والله. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك: ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه المنفرد بخلقها وتدبيرها وتصريف ما فيها، فهو في أمر الآخرة التي لم يرها ولم يعينها وفيما هو كائن فيها أعمى وأضل سبيلا. يقول: وأضل طريقا منه في أمر الدنيا التي قد عاينها ورآها. وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب، لأن الله تعالى ذكره تعالى ذكره لم يخصص في قوله ومن كان في هذه الدنيا أعمى عمل كافر به عن بعض حججه عليه فيها دون بعض، فيوجه ذلك إلى عماه عن نعمه بما أنعم به عليه من تكريمه بني آدم وحمله إياهم في البر والبحر، وما عدد في الآية التي ذكر فيها نعمه عليهم. بل عم بالخير عن عماه في الدنيا، فهو كما عم تعالى ذكره. واختلف طبعا الآية اللي هو ذكرها، فقرأ: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة إلى آخرها. يعني هو لماذا استدعى هذه الآيات تحديدا؟ استدعى هذه الآية لأن الله سبحانه وتعالى قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني من كثرة الحجج والآيات البينات، فمن لم يؤمن بها خلاص فهو أعمى. واختلفت القراءة في قراءة قوله فهو في الآخرة أعمى، فكسرت القراءة جميعا الحرف الأول أعني قوله ومن كان في هذه أعمى، ومن كان في هذه أعمى. وأما قوله فهو في الآخرة أعمى، فإن عامة قراءة الكوفيين أمالت أيضا قوله فهو في الآخرة أعمى، أمالت هكذا شيخي في الآخرة. وأما بعض قراءة البصرة فإنه فتحه وتأوله بمعنى فهو لا في لا لا لا وأما بعض عن ماذا لا لا أنت بتقول إيه أمالت أيضا قوله أعمي لا لا ما أظنش مش هو مش بيتكلم عن أعمي نعم أعمي نعم كسرها شيخ أعمي في الآخرة أعمي. وأما بعض قراءة البصرة فإنه فتحه وتأوله بمعنى فهو في الآخرة أشد عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله وأضل سبيلا. وهذه القراءة هي أولى قراءتين في ذلك بالصواب للشاهد الذي ذكرنا عن قارئه كذلك. وإنما كره من كره قراءته كذلك ظن منه أن ذلك مقصود به قصد عمى العينين الذي لا يوصف أحد بأنه أعمى من آخر أعمى، إذ كان عمى البصر لا يتفاوت فيكون أحدهما أزيد عمى من آخر إلا بإدخال أشد أو أبين، فليس الأمر في ذلك كذلك. وإنما قلنا ذلك من عمى القلب الذي يقع فيه التفاوت، فإنما عنا به عمى قلوب الكفار عن حجج الله التي عاينتها أبصارهم، فلذلك جاز ذلك وحسن، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن مجاهد رضي الله عنه فهو في الآخرة أعمى، قال أعمى عن حجته في الآخرة. القول في تأويل قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك سبيلا وإذا لاتخذوك خليلا، يعني المقصود يعني أعمى عن الحجج التي تثبت أن الله يعني يقدر على بعثه. يعني إذا كانت الآية المشاهدة لا تدل عنده على قدرة الله، تمام، فأولى منها الآية اللي هي بتتحدث عن الغيب. نعم. اختلف أهل التأويل في الفتنة التي كاد المشركون أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره، فقال بعضهم ذلك الإلمام بالآلهة لأن المشركين دعوه إلى ذلك فهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش وقالوا لا ندعك حتى تلم بآلهتنا، فحدث نفسه وقال ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر. والله يعلم كادوا ليفتنونك. كادوا هو فعل المقاربة صح، كادوا ليفتنونك. الفتنة بتطلق على أمرين في المعنى ده في السياق ده، إما معناه أنهم أرادوا أن يفتنوك، تمام، كما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، لكن هل هم فتنوهم بمعنى أنهم جعلوهم يكفرون؟ لا، فتنوهم يعني أرادوا فتنتهم صح كده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، بل الفتنة معناها إرادة الفتنة أو الوقوع في الفتنة. فهل المراد هنا وإن كادوا ليفتنونك بمعنى ان هم قاربوا في ظنهم ان يفتنوك، تمام، ولا هم ارادوا ان يفتنوك، او حصل بعض المقدمات عندك فعصمك الله منها؟ ده محل البحث هنا. نعم، إيه؟ الإلمام بالآلهة فقط، ذلك الإلمام بالآلهة هنا ذكر شيخي. سواني. نعم نعم صدر شيخ. من اختلف ألف التأويل ده هو هيذكر لك هو هو يذكر لك ايه؟ نعم نعم. انت تستعجل القول اللي بعده. لا، وإن كادوا المقاربة وما كادوا يفعلون، فهم؟ ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أن يدعوني أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره، فأبى الله فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره الآية. وبسادي عن قتادة قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه، وكان في قولهم أن قالوا إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا، فما زالوا يكلمونه حتى كاد أن يفارقهم ثم منعه الله أن يقارفهم ثم منعه الله وعصمه من ذلك، فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني أصلا ربنا نفى عنه أدنى ركون، سبحان الله، أدنى ركون، فهمت كده؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، حتى القليل ده كمان مش موجود. وبإسناده عن قتادة ولولا فضل ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، لهمت، فربنا من إكرامه أنه منع أصلا أن يهموا بأن يضلوه، يعني أن يهموا، مش منع أن يحصل الإضلال، لا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما هو جاي سكرة، ما هو بيتقرأ لو أنتوا تصبروا بس، ما هو أنت بتقرأ في الأثر أهو. وبسنادي عن قتادة لتفتري علينا غيره قال أطاف به ليلة فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فأرادوه على بعض ما يريدون، فهم أن يقاربهم في بعض ما يريدون ثم عصمه الله، فذلك قوله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الذي أرادوا فهم أن يقاربهم فيه. وبإسناده عن مجاهد قالوا له زي كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هم بها يعني حصل عنده خاطرة لكن الله سبحانه وتعالى صرفه عنها. عادي جدا الإنسان يمكن أن يحصل عنده خاطرة، ولأن الله سبحانه وتعالى تجاوز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إيت آلهتنا فامسسها، فذلك قوله شيئا قليلا، هو ده الإلمام بقى. وقال آخرون إنما كان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن ينظر قوما بإسلامهم إلى مدة سألوه الإنظار إليها. ذكر من قال ذلك. وبسند عن ابن عباس قوله وإن كادوا ليفتنونك، وذلك أن ثقيفا كانوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ كذا القول ده، قال الشنقيطي صلى الله عليكم. قال الشنقيطي قال بعض أهل العلم قاربوا ذلك في ظنهم لا فيما في نفس الأمر، وقيل معنى ذلك أنه خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم. مقاربة الأمر في الظن ده شباب زي إيه بالضبط؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ويتكلم عن أهل الجنة إن بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. يعني إيه؟ عارفين القصة طبعا صح؟ فهي هم لما صحوا الصبح قالوا إيه؟ عايزين نلحق نروح بدري نلم المحصول قبل ما يجينا الفقراء، خلاص كده ألا يدخلن، وغدوا على حرد قادرين، يعني ظنوا أنهم قادرين على أنهم سيفعلون ما أرادوا، بس لما راحوا إلا حصل خلاص كده، فلما رأوا قالوا إلا لضالون. فهو عايز يقول هنا نفس المعنى ده، إن هم في أنفسهم ظنوا أنهم قاربوا أن يفتنوك، فهمت؟ ده بعض أهل العلم، أنا مش بقول لك إن ده الصواب، بس عايز أبين لك ما ذكره الشنقيطي رحمه الله. ذلك أنه خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يوافقه في بعض ما أحبوا، ليجرهم إلى الإسلام، وظن أهلها أنهم قادرون عليها نفس المعنى، ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم. وبين في موضع لا عد الوجه ده ثاني معلش عشان نفهم، يعني الذين قالوا أن لا النبي عليه الصلاة والسلام وقع في قلبه أنه يمكن أن يعني يحسن العلاقة بينهم أو أنه يطيعهم في بعض الأمور. ليه بقى؟ ها؟ نعم، معنى ذلك أنه خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض ما أحبوا ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصدى مثلا لكثير من المشركين اللي هم الأغنياء ليعز به الإسلام، فربنا قال لا أما من استغنى فأنت لو تصدى. وبين في موضع آخر أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي إليه وأنه امتنع أشد الامتناع. نعم. فقال لهم إنه لا يمكنه أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه. نعم. بل يتبع ما أوحي إليه من ربه، وذلك في قوله قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم. قوله نعم. وقال آخرون إنما كان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن ينظر قوما بإسلامهم إلى مدة سألوه الإنظار إليها. نعم لا قرأنا هذا. نعم. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك، وذلك أن ثقيفا كانوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا، فإذا قبضنا الذي يهدى لآلهتنا أخذناه ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم وأن يؤجلهم، فقال الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره، وذلك هو الافتراء على الله. وجائز أن يكون ذلك كان ما ذكر عنهم أنهم دعوه. كادوا لا يفتنونك مش معناه لا تستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في أدنى شيء من هذه الفتنة. ليه؟ إن كادوا لا يفتنونك يعني هم فعلوا ذلك ليفتنوك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. هل كل رسول أطيع؟ لا. هو ربنا أرسله ليطاع، فهو فعل ذلك ليفتن. هل يلزم أن يكون وقع الفتنة؟ لا يلزم. وجائز أن يكون ذلك كان ما ذكر عنهم. واحد سافر عشان يطلب العلم، فبعد كده لقى شغل فتاجر، سافرت لأطلب العلم فتجرت. وجائز أن يكون ذلك كان ما ذكر عنهم من ذكر أنهم دعوه إلى أن يمس آلهتهم ويلم بها. وجائز أن يكون كان ذلك ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه من أمر ثقيف ومسألتهم إياه ما سألوه مما ذكرنا. وجائز أن يكون غير ذلك. ولا بص شباب، لازم يفهم أن لو في معنى معين ليس عندنا حجة قاطعة فيه لكن العبرة ظهرت، فلا ينبغي أن نستغرق في التفاصيل التي ليس فيها حجة ونترك موضع العبرة. ما هو موضع العبرة هنا؟ تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لولا ذلك لأضلوه. ده معنى أساسي في الشريعة. تمام؟ ده معنى أساسي في الشريعة. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، فأنت ثبت برحمة الله وليس بقوتك وليس بعلمك وليس بيقينك. هو الله هو الذي ثبتك. هو ده المعنى، ده العبرة. ايه بقى هي دي اللي حصل والتفاصيل ممكن نتكلم فيها، بس لا ينبغي ان احنا نذهل عن تلك الايه، عن تلك العبرة. ولا بيان في الكتاب ولا في خبر يقطع العذر اي ذلك كان، والاختلاف فيه موجود على ما ذكرنا، فلا شيء فيه اصوب من الايمان بظاهره حتى ياتي خبر. أيوة. يجب التسليم له ببيان ما عني بذلك منه. شوف كلام الامين ازاي. وقوله وإذا لاتخذوك خليلا يقول تعالى ذكره. وإذا دي نفس القاعدة بتاعتنا، إن كادوا ليفتنونك إذا لاتخذوك. طب هل هم اتخذوا خليلا؟ لا، لأنهم لم يفتنوا صلى الله عليه وسلم. ولو فعلت ما دعوك إليه من الفتنة عن الذي أوحينا إليك لاتخذوك إذا لأنفسهم خليلا وكنت لهم مكان لك أولياء. يتخذون أهواءهم، يتخذونه خليلا متى؟ إذا قال الحق؟ لا، إذا اتبع أهواءهم. وأكثر الناس إنما يحبون الشخص الذي يسعى في أهوائهم مش اللي هو بيقول الحق. القول في تأويل قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يقول تعالى ذكره، ولولا أن ثبتناك يا محمد بعصمتناك عما دعاك إليه. لولا تثبيتنا لك يعني. ملك معدود. عما دعاك إليه ولولا أن ثبتناك. لولا هو حرف امتناع لوجود، تمام؟ لولا لولا مثلا خلاص وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تمام؟ يعني لولا إن هو رأى كان سيهم. يبقى ده يدل إيه؟ ده يدل إن أدنى ركون لم يحصل، صح ولا لا؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، تمام؟ يبقى هذا الركون القليل حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. فهمت كده؟ لوجود، امتناع لوجود. هؤلاء المشركون مثلا يقول لك لولا مثلا الشرطي لسرق اللص، يعني فامتنع هذا بوجود هذا. فهمنا؟ يقول لقد كدت تميل إليهم وتطمئن شيئا قليلا، وذلك ما كان صلى الله عليه وسلم هم به من أن يفعل بعض الذي كانوا سألوه فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر حين نزلت هذه الآية ما هذه الآية. وأصلا هذا الأمر أصلا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينوي به خيرا للإسلام في ظنه. هو دلوقتي لما جاله بعض الناس واقترح عليه قال له انت دايما قاعد مع بلال وخباب وابن مسعود والناس الفقراء دول، فمش هيشرفوك لما القبائل تجيلك خلاص كده. ففي بعض الاثار ان خطر بقلب النبي عليه الصلاه والسلام انه يطيب خاطرهم وهم اصلا بيحبوه، فيقول لهم معلش يعني ممكن يعني تقوموا كده شويه، مش ممكن ده حصل، فاهم؟ بس ليه حصل؟ ليه؟ لمصلحتي هو؟ لا، يريد الخير للاسلام، فاهم؟ وربنا مع ذلك نهاه. نعم، انا احسنت، نفس الشيء. وبما روى بإسناده عن قتادة في قوله ولولا أن ثبتناك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. القول في تأويل قوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كل هذا كل من أوله من أول سبحان الذي أسرى بعبده إلى كل هذه التفاصيل تدل على الرب الذي استحق أن يعبد. علم بحاله وأسرى به وكان معه يسمع ويرى، ولما رآه هم أو كاد ثبته، يبقى هذا الإله اللي يعبد. فهمنا؟ ماشي. يقول تعالى ذكره لو ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا فيما سألوك إذا لأذقناك ضعف نفس الشيء. ضعف عذاب الحياة، برضو تعليق حكم على شرط لم يقع، صح؟ وضعف عذاب الممات وبنحو الذي قلنا. ليه ضعف عذاب الممات؟ لأن الإنسان كلما عظمت نعمة الله عليه كان الذنب منه أقبح. لذلك ربنا قال عن الملائكة بل عباد مكرمون، وبعد كده قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجديه جهنم. وقال لأمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال للأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت لحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ليه؟ لأن الإنسان كلما عظمت. لذلك بعض الناس اللي هو بيقول لك ليه يعني تقول لا ينبغي أن نشرك بالله ولو كان بنبي أو بملك من الملائكة، يقول لك ده أنت كده بتهين. بالعكس، ده أنا أرفع درجته، فهم؟ فالله سبحانه وتعالى في كل السياقات اللي ذكر فيها هذا المعنى إنما هذا لشرف، هذا يعني شرف الملائكة أو شرف الأنبياء، فهم؟ كلما عظمت المنة كان الذنب أقبح. لا لا، أرادوا فتنته، أرادوا، إنما لم يحصل الركون. أحسنت. طبعا طبعا ماشي. وبإسناد يعني ابن عباس قوله يعني ضعف عذاب الدنيا والآخرة، وذكر آثار مثله. يعني لا، هو إبليس من جهة تانية أنه هو تلقى الأمر المباشر من الله، موقف عظيم يعني. موقف عظيم ما فيهوش كلام يعني، فهم؟ وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في قوله إذا لأذقناك ضعف الحياة مختصر، نعم مختصر كقولك ضعف عذاب الحياة وضعف الممات، فهما عذابان، عذاب الممات به ضعف عذاب الحياة. وقوله ثم لا تجد لك علينا نصيرا يقول ثم لا تجد لك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن نحن أذقناك. طبعا خد بالك إن أصلا أنا عايزك تفهم بس، لقد كدت تركن إليهم، عد كده عد معايا، بص خد شوف المراحل اللي هقولها لك دي. دلوقتي احنا عندنا كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني في كدت دي تدل على التقريب، تركن بتدل على انك انت ما كفرتش، انت بس هتركن، صح كده؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا معناها ما تدهنهمش خوفا منهم. فيبقى ربنا نفى عنه ادنى ما يريده هؤلاء، لو هم أرادوا أن هم يضلوا ويوصلوا بمع الكفر فربنا نفى عنه أدنى مرحلة من هذا الإضلال، كانوا عايزين يستدرجوه ياخدوا من هنا لهنا لهنا للكفر، تمام كده؟ فربنا نفى عنه أدنى شيء، فهم؟ ثم لا تجد لك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن نحن أذقناك لركونك إلى هؤلاء المشركين لو ركنت إليهم عذاب الحياة وعذاب الممات علينا نصيرا ينصرك علينا. أيوة تمام. فيمنعك من عذابك وينقذك. لا فيمنعك. لا تجد فيمنع، لا تجد فيمنعك. فيمنعك من عذابك. لا لا هو تعمد هنا صح عشان ما خلاش فائ السببية صح. فيمنعك من عذابك وينقذك مما نالك منا من عقوبة. أيوة. خلاص نقف هنا. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.